قناة حكاية تقدم من إصدارات المؤسسة العربية الحديثة من سلسلة سفاري الكتيب 27 بعنوان HIV، تأليف دكتور أحمد خالد توفيق رحمه الله. 1. عدنا. ها نحن أولاء قد عدنا إلى سفاري، سفاري الأولى الأصلية بالنسبة لي. لقد كنا في المركز الرئيسي في كينيا، وإلى حد ما كان كثيرون يغبطوننا على ذلك وبعضهم يحسدنا، لكنكم كنتم معنا هناك، وتعرفون أن حياتنا هناك لم تكن نزهة في ديزني لاند. كانت هناك مصائب وكوارث ومشاجرات ونوبات اكتئاب، لكني سأذكر دوما لوحدة سفاري واحد أنها المكان الذي حققت فيه حلمي، وأن برنادت صارت لي للأبد. صحيح أن بذرة القبول غرست هنا، لكنها ازدهرت هناك. ولا شك أن لابتعادنا وشعورها بأنني الوحيد من عالمها دورا لا بأس به في هذا القبول. ولو مكثنا هنا فلربما تأخرت إجابتها كثيرا جدا، أو لم تأتي قط. لم تكن إجازتنا هانئة، وأعتقد أنك توافقني على ذلك. كانت هناك مشاكل بعد المشاكل، وموضوع الظاهرة العجيب الذي كان كابوسا حقيقيا أدعو الله أن يكون قد انتهى فعلا. إلا أننا اختلسنا بضعة أيام أخيرة عرفت فيها حقا لذة أن تتواجد أمي وزوجتي في مكان واحد، وأن تكون صديقتين حميمتين. إن التفاهم بالعاطفة حقيقي ولا يحتاج إلى لغة. على العموم برنادت عرفت الكثير من العربية المسموعة والمنطوقة، بينما أجادت زوجة أخي الكثير من العبارات الفرنسية. في النهاية تنهت بينما الطائرة ترتفع، في المرة القادمة ستكون أمور كثيرة قد تغيرت. هل أعود مع طفل أو طفلين؟ هل أعود حيا أصلا؟ إن طريقتي في الحياة وحظي الغريب يجعلان هذا نوعا من الخيال العلمي. هل ستكون أمي في استقبالنا في دارنا؟ لقد لحقت بها هذه المرة بمعجزة ما، فهل تتكرر هذه المعجزة بعد عامين أو ثلاثة؟ أفكار تدور بذهنك بينما الطائرة تحلق فوق إفريقيا، لها تصميم القدر وإصراره. لا عودة، هذا مصيري وسوف أذهب إليه. فقط الأطفال يستطيعون أن يصرخوا ويركلوا الأرض بأقدامهم طالبين العودة، لكني اخترت هذا الطريق ولن أتراجع. وسألتني برنادت وهي تريح مسند الرأس، هل أوحشتك سفاري؟ هززت رأسي. أحمد الله أنني من القلائل الذين يمكن أن يقولوا إنما كان عملهم قد أوحشهم. ولو كنت مسؤولا عن مجموعة دفاتر في قبو مظلم رطب، أو مطالبا بالرقاد في الوحل تحت السيارة لأتأكد من سلامة ماسورة العادم، أو مضطرا للغطس في المجاري لتسليكها، بالتأكيد ما كنت لأشتاق لعملي بهذا القدر. حمدا لله، حمدا لله. الرحلة طويلة مرهقة، لهذا يكون النوم هو خير ما يمكن عمله. أخيرا هي ذي سفاري التي تغلغلت في خلاياي. هبطنا من السيارة فوجدنا عددا من الأطباء يستقبلوننا، منهم من يحتضنك، ومنهم من يصافحك بالطريقة الأمريكية، ومنهم من يصافحك بالبرود البريطاني، من لا يبالي بقدومك، ومن يكرهه، ومن يرقص طربا له. إن مجيئك من انتداب طويل أمر لا مشكلة فيه، لكن قدومك من المنفى أمر يختلف. والأهم هنا أننا نعود زوجين. وقد رأيت بسام العزيز بين الصفوف. إن السلام على الطريقة العربية يختلف طبعا، فلا شيء يفوق حرارة، الكثير من القبلات والأحضان والعيون الدامعة. إن بسام كتلة ملتهبة من العواطف الصادقة، يضحك حتى يزرق لونه، يبكي حتى تجف مقلتاه، يغضب لدرجة القتل. انفجر يكلمني باللهجة التونسية المحببة لينهمر علي سيل من حروف القاف، مقابلا به كل ما نطقت به من حروف الهمزة. فقلت له همسا، ارحمني، تكلم ببطء أو بالفصحى. فنحن لم ننسى بعد موضوع الدلاعة الرصينة التي عرفت بصعوبة أنها البطيخة الثقيلة، أو حين احتج على كلمة الطاسة التي هي المقلاة عندنا، لأن الطاسة عندهم هي علبة الطعام المحفوظ الفارغة. يومها سألته إذا بما تسمون الطاسة؟ قال في ضيق، نسميها أي شيء غير الطاسة. هنأني على الزواج الميمون، ومن بين الوجوه رأينا شيلبي قادما متبخترا كعهدي به، وقال لي، هل عرفت الآن السر؟ العيب فيك أم في سفاري؟ تذكرت أنني أحمل كارثة معي أينما حللت، لذا هززت رأسي في تواضع وقلت، لدينا بيت شعر يقول، نعيب زماننا والعيب فينا، ولو نطق الزمان إذن لهجانا. أعتقد أنه يلخص الموقف. ابتسم وقال ويصافحني، من الجميل ألا تكون من العاديين الذين يملؤون الطرقات، سوف تعرف هذه المزية في لحظة الاحتضار. أما المدير فكان في مكتبه، قبلنا بالحرارة المعهودة له، فلا أنكر أنه شخص به من العواطف شيء كبير. كان قد ازداد سمنه وبدا لي كأنما يحيا بمعجزة، وعرفت أنه نشر عدة بحوث قيمة في دوريات البيولوجيا الجزيئية مما أثار دهشتي. هذا الرجل ما زال يعمل كطبيب أحيانا، لم تنسيه الإداريات كل شيء. سألت عن موضوع عبدة الأفاعي هذا، هل عاد أحدهم؟ هز رأسه وقال وهو يلوك شيئا ما، لا أثر لهم. على كل حال أكره أن أقولها صريحة، مادام بودرجة لم يتأذى ومادام حيا يرزق فإن لي أن أطمئن عليكما، لا أعتقد أن هؤلاء القوم يعرفون أنك عدت، بل لا يعرفون أنك ذهبت. قال برنادت وهي ترتجف، آمل هذا من كل قلبي، لكن الأمر يوحي بنهاية مفتوحة كما في السينما، هناك تتمة لهذا الفيلم، ومن المعتاد أن تكون التتمات أكثر دموية وعنفا. الآن انتقل المدير إلى الجزء العملي من الموضوع. من الواضح أننا لن نعيش للأبد في مسكن الأطباء، لهذا عرض علينا فيلا صغيرة كان يعيش فيها قبل أن ينتقل إلى مسكن أكبر. الفيلا تتبع الوحدة، فلن تكون علينا أعباء مادية، لكننا سنكون عمليا خارج حدود الوحدة قرب الدغل، والمسافة إلى الوحدة على كل حال لا تزيد على 5 دقائق على القدمين. نظرت إلى برنادت وبصعوبة تمالكت نفسي كي لا أثب على المدير لأوسع خديه الرجراجين تقبيلا، ولربما جلست على حجره كذلك وناديته بابا. ها هي ذي أكثر مشاكلنا تحل في ثانية واحدة، والإقامة في فيلا منفصلة ستناسبنا بالتأكيد، طابق أرضي، بالتأكيد هناك حديقة، يبدو أن أيام الغرفة الضيقة وجهاز طرد الأشباح المثبت في السقف قد انتهت إلى الأبد. بالطبع لم تكن هذه فيلا بالمعنى الدقيق للكلمة، لكن يمكن القول أن هناك حديقة غير مهندمة لم يعتني بها أحد من قرون، وثم بيت صغير من طابق واحد فيه 3 غرف، والغرف في حالة يرثى لها من القذارة والإهمال. إن أحدا لم يأتي هنا منذ 4 أعوام، لكن هذه متعة أخرى كما تعلم، تحويل هذا الحطام إلى جنة أرضية. هذه هي ميزية الشباب، أن تستمتع بوضعك هذا وتأمل في مزيد من التحسن، بينما كبار السن لا يقبلون إلا أن تكون الأشياء على خير حال، لا وقت لديهم ولا سعة صدر للبدء من جديد. فقط الشاب يمكن أن يرى فراشا يكفي أن تسعل جواره كي ينهار، وبرغم هذا يضحك حتى تدمع عينه ويحاول في صبر إصلاحي. وقبدت برنادت في حماسة محاولة إعطاء طابع بشري للحديقة. أنا لا أفهم الأزهار ولا أعرف عنها إلا أنها تصلح مربى ممتازة، لكنها أعدت كل شيء بدقة وبراعة. الخلاصة إن إعداد هذه الفيلا كان يمنحنا لحظات مرح حقيقية بعد انتهاء ساعات العمل الذي عادت عجلته تدور بانتظام. كانت الفيلا الصغيرة قريبة جدا من سفاري، بحيث يمكنك أن ترى معالم المباني من هذه المسافة، لكنها قريبة كذلك من الدغل، ولهذا لن أدهش يوما لو صحوت من النوم لأجد فهدا يشاركني الفراش. هذا بالطبع لو كانت هناك فهود هنا، لكنها غابة مهذبة لطيفة. هناك منزلان لهما نفس الطابع مما يشكل جيرة صغيرة باسمة. الفيلا الأولى يقطنها طبيب الأمراض الباطنة الكاميروني دولا أوبولو وزوجته، وهي ممرضة لا تعمل حاليا، وطفلاهما، أسرة مهذبة راقية وفي حالها تماما. وأنا أحب الجيران الذين لن تزيد علاقتك بهم على المجاملات، إن العلاقة السطحية تظل جميلة دائما، أما تعميق العلاقات فهو الطريق الملكي إلى المشاكل، المشدات، الكراهية، وفي النهاية تصير حياتك جحيما. الفيلا الثانية تقطنها طبيبة فرنسية مختصة بأمراض العيون تدعى سيمون مولينسار، زوجها السيد لوي مولينسار مهندس اتصالات، ويبدو أنه يعمل لدى شركة بلجيكية في يويندي، إلا أن أكثر وقته ينقضي هنا. لم يرزق بأطفال، وهذا فيما يبدو جعلهما جائعين إلى العلاقات البشرية، لهذا هما الأكثر مودة واجتماعية، وفي أي وقت من أي ساعة من اليوم لابد أن تجد إحداهما عندنا. المهندس لو كنت أنا موجودا، وزوجته لو لم أكن موجودا، والإثنان معا لو تواجدنا معا. هذا يضايقني بالفعل، أمقت الزيارات لأني سأضطر إلى ردها، وأحب أن أسترخي يوم العطلة بدلا من أن أجد ضيوفا في داري يريدون من يعنى بهم. هكذا تقضي اليوم كله مرهقا ثقيل الجفنين، تحاول أن تتابع المحادثات التي لا تنتهي، لكني بالطبع أفضل زوجين ودودين على زوجين يلتهمان الأطفال، وقد صار من العسير اليوم أن تجد زوجين لا يفعلان ذلك. ودودان بحق، لكني بدأت في الآونة الأخيرة ألمح علامة استفهام تحوم حولهم. 2. HIV. من أين جاء؟ من هو أبوه؟ متى نشأ؟ إنه لا يعرف شيئا من هذا أو لا يذكره. قيل إنه جاء من القردة الإفريقية الخضراء، وقيل إنه جاء من ظلام مختبر للحرب البيولوجية، وقيل إنه جاء من الفضاء الخارجي. لا يعرف هو نفسه، كل ما يعرفه هو أنه حي وأنه موجود وأن هذا وقته. ربما لا يذكر عن نفسه إلا أنه كان في سان فرانسيسكو، وأنه ترعرع في عروق ذلك الفتى الزنجي. إن سان فرانسيسكو مدينة تعج بالفساد، وهو يزدهر حيثما يوجد الفساد. عرف الكثير وراء الكثير، فقط كان يدرك الحقيقة الأساسية. هذا الفتى الإفريقي يزوي بسرعة مذهلة، ومن الحكمة البحث عن دم آخر طازج يسبح فيه. وجاءته الفرصة بسرعة يوم شعر بذلك المحقن يخترق عروق الفتى. إن هذا الذي يحقن ليس دواء على الإطلاق، أو هو دواء لكنه ضار. هذه المادة المخدرة تتسرب في عروق الإفريقي الذي لم يرد أن يتخلى عن لفافة تبغه المحشوة بالمخدرات، وهو يأخذ الحقنة. فقط ضغط عليها بأسنانه وغمغم: يا رجل أنا مسطول. لسبب ما يصر هؤلاء على منادات بعضهم بيا رجل، لكن ليس هذا وقت الملاحظات اللغوية. ما يجب قوله هنا هو إن الإبرة تلوثت بدم الفتى الإفريقي الأمريكي، وشعر بأنه يسحب ببطء خارجا من عروق الفتى ليوضع على منضدة، وترتفع موسيقى الهيفي ميتال أو الديث ميتال التي يعشقها هؤلاء الفتية. المطرب يترنم بكلمات رقيقة عن أريد أن ينتصر الشيطان، أريد أن أرى جثث الأطفال المحترقة تكسو الحقول، أريد أن يبدأ عصر الكراهية. إنها ثلاثية مخدرات جنس روكاندرول التي يزدهر فيها المرض بحق. إن المحقن لم يفرغ بعد، ما زال هناك الكثير بداخله، وقد راح يسبح في السائل. وصره أن له زملاء عمل في الداخل، التهاب الكابت سي زميل فاضل حقا، وبينهما زمالة قائمة على الاحترام المتبادل. التهاب الكبد جي كذلك من الوجوه الجديدة التي لن يعرف أحد عنها شيئا إلا في التسعينيات القرن العشرين. الآن تمسك بالمحقن يد أخرى وتتجه به إلى عروق شاب أفريقي أمريكي آخر يريد أن يعلي مزاجه، أو getting high كما يقولون. تلمس الإبرة الوريد البارز في الذراع المعروقة، يتحرك ليفرغ محتوياته في الوريد. الآن وجد نفسه في عالم جديد يعد بالاحتمالات. راح يفتش وسط كريات الدم عن هدفه. إنه يبغي خلايا معينة، خلايا يطلقون عليها اسم CD4. هذه الخلايا يوجد فيها جزء يحبه، هذا هو مكانه، موطئ قدمه، البوابة التي يدخل عن طريقها. أخيرا وجد الموضوع. إنه كأي لص بشري يحمل طفاشة، وهذه الطفاشة هي نوع من البروتين سوف يطلق عليه علماء البيولوجيا الجزيئية اسم GP120 يوما ما. به اخترق الخلية دون مقاومة. الآن يبدأ المرح. في عام 1981 بدأت السلطات الصحية في سان فرانسيسكو تلاحظ أشياء مريبة. ثمت زيادة واضحة في استهلاك عقار بنتاميدين، وهو عقار يندر أن يوصف ولا يذكره أحد، لأنه يستعمل في علاج حالات نادرة من الأمراض الطفيلية. هذه هي فائدة الإحصاء، إنه يمنحك نظرة شمولية من أعلى. تصور أنك في الزحام ترى امرأة صلعاء، ثم بعد قليل تقابل أخرى لا تعرف أهمية الظاهرة أو خطورتها إلا حين تقف فوق بناية عالية وتنظر لزحام الناس من تحت. ما هذا؟ كل هذا العدد من النسوة الصلعوات؟ إن هذا مريب. هكذا لم يلحظ أحد زيادة عدد من يستعملون عقار بنتاميدين إلا حين جلس أحدهم إلى الحاسب الآلي يراجع الأرقام. في الوقت نفسه لوحظت زيادة غير طبيعية في حالات سرطان كابوزي، وهو سرطان منتشر في البلدان الاستوائية. لا أحد يعرف أنه يداهم الناس في سان فرانسيسكو بهذه الكثافة. إن هذا مريب. وتجتمع السلطات العلمية وتقرر دراسة الموضوع. الملاحظ أن الظاهرة تنتشر بين الشباب الرقيع مدمن المخدرات في سان فرانسيسكو. الآن تدور عجلة البحث العلمي السريعة التي لا تترك تفاصيل. هؤلاء الشباب أصيبوا بهذه الأمراض النادرة لأنهم فقدوا المناعة، لأن جسدهم لم يعد يقاوم أي شيء. فما معنى هذا؟ في الولايات المتحدة كان البروفيسور جالو يعمل كالمحموم مع البروفيسور جي ليفي، وفي فرنسا كان البروفيسور مونتانييه يبحث مع جهابذة معهد باستير، وتقاربت الرؤوس وراحت الهمسات تنتقل إن الأمر يتعلق بالمناعة، بفقدان المناعة إذا شئنا الدقة. وكان علم المناعة حتى ذلك الحين علما غامضا يسخر منه الأطباء السريريون، أطباء المسماع وجهاز الضغط. إن علماء المناعة كهنة يجلسون في مختبراتهم يرددون كلاما لا يمكن فهمه أو تخيله. الآن فقط أدرك الأطباء أن هؤلاء الكهنة يعرفون حل اللغز، وهروا على الجميع إلى المعبد يسألون هؤلاء الكهنة أن يعلموهم تلك الألغاز الغامضة. وفي نفس الوقت تقريبا، أو هذا ما يقول الأمريكيون الذين لا يقبلون فكرة أي تفوق فرنسي، أعلن العالمان عن الفيروس الذي وجداه في دم المصابين فقد المناعة، فيروس جديد تماما ينتمي لأسرة غريبة هي الفيروسات القهقرية، وأطلقوا عليه اسم فيروس عوز المناعة البشرية أو HIV. قالوا إن الفيروس يختلف عن المرض، المرض الذي تتدهور فيه المناعة إلى أقصى حد، ويصل المريض إلى مرحلة الإصابة بالضرر لو قرأ اسمه مكتوبا، لو كان شيئا كهذا ممكنا طبعا، ويكفي أن يمر جوار مريض بالبرد كي يصاب بالتهاب رئوي يودي بحياته. ولدت لفظة جديدة تصف المرض، وسرعان ما صارت على كل لسان وفي كل جريدة، لقد ولد تعبير متلازمة فقدان المناعة المكتسبة أو Acquired Immunodeficiency Syndrome. أخذوا الحروف الأولى من العبارة فولدت اللفظة المرهوبة الإيدز. 3. وعكة صغيرة. فيما بعد عرفت كل تفاصيل القصة، فلا تسألني من أين كل هذا، إنما سأحكيه الآن. حدث منذ أشهر بينما كنت أنا في كينيا أمرح مع الماساي. كانت الدكتورة سيمون كما قلت لك مولعة بالبشر، إنها امرأة فرنسية بالغة النحول في 45 من العمر، لها شعر أسود قصير تقصه كالصبية، وعينان سوداوان واسعتان تشغلان 3/4 وجهها كأنهما ثقبان يطلان على روحها، لهذا لم تستطع قط أن تكذب أو تخدع أحدا في حياتها حتى لو أرادت. كان لها وجه رقيق نبيل يذكرك برسوم الرفائليين، ولم يكن أحد قادرا على إعطائها عمرا يزيد على 25 عاما، حتى ولو كان من سادة علم القيافة والعيافة عند العرب القدامى. لم تنجب بعد، وقد جربت كل شيء ممكن دون جدوى. إن رحمها لا يحتفظ بالأجنة، وبرغم كل المحاولات الهرمونية والجراحة التي مرت بها لم تستطع أن تفوز بنعمة الأمومة. إن الأمومة بالنسبة للمرأة جزء من تحقيق كيانها ذاته، وهو أمر يختلف كثيرا عن الأبوة بالنسبة للرجل، فالرجل فعلا لا يلاحظ أطفاله ولا يحبهم إلا حين يعتدوا، بينما الأم تهيم حبا برضيعها منذ يخرج إلى الحياة ملوثا بالدم والمخاط. الفتاة الصغيرة تقضي وقتها في بروفة طويلة للأمومة على غرار تمشيط دميتها وتبديل كفولتها لو كان أبوها ثريا إلى حد شراء دمية بكفولة، بينما الطفل يطلق الرصاص كالأبله من مسدس في اللين. باختصار هي تتدرب على تحقيق ذاتها بينما هو يضيع وقته في هراء لا أول له ولا آخر. وكان الزوج رجلا لطيفا بيتيا، لكنه في الأونة الأخيرة يخرج كثيرا جدا ويعود في ساعة متأخرة. وبذكاء الأنثى مع كثير من التحريات عرفت سيمون أن الزوج يقضي سهرته في نادي صغير على أطراف أنجوانديري يأمه بعض الأوروبيين. ربما كانت سهرات بريئة وربما لم تكن، لكن انشغالها في العمل لم يتح لها فرصة معرفة تفاصيل أكثر. قدرت أنه على كل حال يفعل ما فعله الطفل، يطلق الرصاص كالأبلة من مسدس في اللين. كانت تؤمن بحقيقة أن الاحتفاظ بزوجها يزداد صعوبة، فهي في نهاية رحلتها كأنثى شاب بينما هو يمر بأزمة منتصف العمر المعروفة، لهذا قررت أن بعض الحرية له لن تؤذيه كثيرا. في تلك الليلة عاد للدار مبكرا، كانت الخادم الأفريقية قد انصرفت من قليل، والدكتورة جالسة أمام التلفزيون تشاهد فيلما سخيفا على جهاز الفيديو، ولاحظت أنه دخل في صمت فهز رأسه ويمر أمام الشاشة ثم اتجه إلى غرفة النوم. حسن، لم يكن هذا معتادا، من المعتاد أن يجلس ويثرثر ويضحك قليلا، لكنها تفهم أن وجهه مسود وهو كظيم، ثم شيء ما خطأ. خفضت صوت التلفزيون وسألته بصوت عالي: هل أنت بخير؟ نعم أعتقد هذا، جاء صوته من غرفة النوم، لكن كل شيء فيه يشي بأنه ليس بخير على الإطلاق. اتجهت إلى غرفة النوم لترى ما هنالك، فأثار دهشتها أنه يرقد على الفراش بكامل ثيابه. هي ثياب صيفية طبعا لأننا في الكاميرون هنا، لكنه قد فتح سترته ليسمح للهواء بلمس صدره. كان لوي مولنيسار رجلا في الخمسين من العمر تقريبا. بدأ الشعر يزول من مقدمة رأسه وكون كرشا صغيرا يعتز به كثيرا ويحرص على تنميته أكثر، ويبدو في كل لحظة كأنه يشعر بألم في معدته، بالإضافة إلى عينيه الفرنسيتين الصغيرتين جدا بالنسبة لوجهه. هذا كله يعطيه انطباعا مروعا حين يمرض. وضعت يدها على صدره فأدركت على الفور أن حرارته مرتفعة قليلا. أنت محموم؟ قال نعم متوعك قليلا، هذه هي الكلمة الدقيقة. قالت وهل ثمت أعراض أخرى؟ وأشارت لحلقها. حلق؟ وأشارت لصدرها. سعال؟ أي شيء؟ تحسس حلقه قليلا وقال في لا مبالاة صعوبة عابرة في البلع، هذا لا شيء. وكانت تعرف ككل طبيب موضوع فيروس الأربع وعشرين ساعة، الفيروس الذي يظهر فجأة ويسبب المرض يوما أو أقل ثم يذهب كما جاء دون أن يعرف أحد ماذا كان ودون أن يسبب أي مشاكل. لهذا اتجهت إلى خزانة الدواء في الحمام وخرجت قرصين من الأسبرين الفوار، ثم عادت له فنهض وتجرع الكوب وأطلق الشهقة توحي بالارتياح، وقال ويريح رأسه سأعيش على الأرجح، إن هذه الأشياء العابرة تحدث. ابتسمت متفهمة وعادت تسأله لا عشاء هذه الليلة؟ قال لا لا عشاء من فضلك، فقط أرغب في النوم. وأغمض عينيه على الفور وغاب في نعاس عميق. لهذا قررت أن تقوم بما تقوم به زوجة محبة عادية، وشرعت تنزع عنه الحذائين وبصعوبة بدلت ثيابه، ثم أغلقت النور وجلست تتابع التلفزيون. وغدا يوم آخر. لكن الأمور لم تتحسن كثيرا في اليوم التالي. في الصباح عرفت أنه سيظل في الدار، لا يمكنها أن تقول إنه مريض لكنه بالفعل ليس على ما يرام. وقررت أن الوقت قد حان لإعطائه علاجا أمريكيا على طريقة الأطباء المعهودة، يأخذون قرصين من أي عينة يجدونها لديهم في لحظة ثم ينسون الأمر بالكامل. لهذا تتفاقم أمراضهم بسبب يقينهم الخاطئ أنهم وراء المدفع ولا يمكن أن يكونوا أمامه، وكأن المرض زميل عمل معه يحترمهم ولا يمكن أن يؤذيهم مهما بلغت مضايقته. هكذا بدأت بإعطائه عقارا محايدا هو الأميكسوسيلين، وقدرت أنه لو كانت هناك عدوى بكتيرية فلسوف يقضي عليها هذا المضاد الحيوي الخفيف. قال ويتحسس عنقه أعتقد أنك محقة بصدد الحلق، هناك تلك العقد هنا. مدت أناملها تتحسس ما تحت ذقنه وخلف ذوية فكه. حقا كانت هناك عقد لمفاوية صغيرة لا يمكن أن تعتبرها مخيفة أو محترمة، إن أعناق الرجال تعج بهذه العقد اللمفاوية من أثر الحلاقة. قالت له وهي تتأهب للذهاب للعمل حاول أن تنسى. وكانت السيارة الجيب الخاصة بوحدة سفاري تنتظرها خارج الفيلا، وهذه تأخذها والدكتور دولا لوبولو والطبيبين الشابين إلى بناية سفاري. إن الرحلة على القدمين لا تزيد على خمس دقائق تتحول إلى ثواني مع السيارة. وهكذا بدأت الدكتورة عملها في قسم أمراض العيون مع العبقري الأسباني شافيز ومع إبراهام ليفي الذي يلعب في عالمه دور شرير الفيلم. من المصادفات الغريبة في هذا اليوم بالذات أن الحديث دار عن زوجها عرضا. لقد سألها البروفيسور الأسباني عنه فقالت إنه على ما يرام. قال سمعت أنه مولع بالتردد على مولانجا، قالها بلهجة ذات معنى فلم تفهم، لكنها خجلت من أن تبدو آخر من يعلم. لهذا هزت رأسها بمعنى أن المعلومة قديمة، ثم ماذا بعد؟ أردف باسما مولانجا هو نادي صغير محلي، إن أوروبيين كثيرين يجتمعون هناك، هناك الكثير من الشراب والرقص ربما المخدرات كذلك، وإنني لا أنصحك، الرجال أطفال كبار يسهل أن تنزلق أقدامهم في الشرك. ثم ألصق ذقنه بالمصباح الشقي ليواجه عيني المريض الجالس من الناحية الأخرى وقال ليس مسيو مولنسار طبعا، فهو ليس من هذا الطراز، لكن كل النساء يحسبن أزواجهن ليسوا من هذا الطراز. قالت في كبرياء وهي تغادر العيادة وهن دائما على حق. وفكرت في أن البروفيسور شافيز طبيب عظيم لكن اللياقة تنقصه، كيف سمح لنفسه بالتدخل في شؤونها بهذا الشكل؟ هؤلاء العلماء الكبار ينهمكون بالعلم إلى حد أنهم يصيرون أطفالا شديد الخرق حين يتعاملون مع المجتمع. مولانجا مولانجا، لكنها كانت تعرف أن هذا الهاجس سيلاحقها طويلا. هذه قطرة شريرة من السم تسقط في الجدول الرائق لثقتها بزوجها، بل جدول ثقتها بنفسها. عادت للدار عصرا وفتحت الباب. لوي، هل أنت هنا؟ جاء صوته من غرفة النوم، مما دلها على أنه ما زال مريضا. اتجهت إلى هناك وألقت نظرة على جسده الراقد منهكا في الفراش. في الإضاءة المعتمة للغرفة كان عاري الجذع وقد فرد ذراعيه إلى جانبه، بينما كرشه الصغير يعلو ويهبط مع نفسه. هل أنت أفضل؟ لا، هناك الجديد. أزحت الستائر عن النافذة فأدركت لماذا هو عاري الجذع. لقد كان هناك طفح جلدي يكسو صدره وظهره، طفح بقعي وحبيبي في بعض المواضع وإن ابتعد عن ذراعيه وقدميه. راحت تتفحص الطفح ولم تكن خبيرة بالأمراض الجلدية، لكن الطفح لم يبدو لها من الطراز المصاحب للحساسية. ثم أنه تعاطى الأسبرين والأموكسيسيلين. ما هذا؟ قالت وهي تفرك الطفح بظفرها، لا أعرف. نفخ في ضيق وقال، تزوجت طبيبة، لكن منذ تزوجتك لا أتلقى إلا إجابة واحدة على كل شيء، لا أعرف. قالت، وما ذنبي إذا كنت مصرا على أن تظل عيناك كعيني صقر؟ قل لي غدا إنك لا تبصر، أو إن هناك سحابة بيضاء تحجب الرؤية، ولسوف تعرف وقتها أنني لم أحصل على شهادتي بالمراسلة. قال، سأنتظر ذلك اليوم بشوق. فكرت قليلا ثم سألته بشكل عملي، هل نذهب إلى الوحدة ليفحصك طبيب أمراض جلدية؟ قال، لا، ما زلت مؤمنا بأن هذه وعكة ستزول سريعا. بعد يومين انتهت القصة. لقد زالت الحمى وعاد يمرح ويمزح ويأكل كدودة القز. زال الطفح الجلدي وتلاشت العقد الليمفاوية. حقا كان هذا فيروس 24 ساعة، كما توقعت بالضبط. صحيح أن 24 ساعة طالت قليلا، لكن من قال إن الفيروسات تملك ساعة يد؟ ولو كانت تملك فمن قال إنها ساعة مضبوطة؟ أروع ما في هذه الوعكات البسيطة وثقتك التامة في أنها ستنتهي حتما. 4. نجاح مضطرد. هو الآن داخل الخلية CD4. إنه يشعر برضا عن النفس لأنه لم يعد ذلك الوغد المجهول، وإنما صار له اسم مهيب محترم، HIV. ما أجمله من اسم، له رنين مخيف يوحي بالرهبة والتوجس. إنه أشهر اسم في العالم الآن، ولابد من أن تجده في كل جريدة أو مجلة. من زعماء العالم ومن من ممثلي هوليود يزعم الشيء ذاته؟ بل إن بعض المشاهير الذين غاب عنهم الضوء عادوا إليه بقوة حين أصابهم هذا الفيروس. ألم يعد اسم الممثل روك هيدسون يحتل كل وسائل الإعلام؟ ألم تتسابق الصحف في ترشيح الضحية القادمة لهذا القاتل الذي لا يمزح؟ هل هو مايكل جاكسون أم مادونا أم بوي جورج؟ هذه الخلية ذات أهمية استراتيجية قصوى في الجهاز المناعي للجسم. إنها تنتمي لمجموعة من الخلايا يقال لها الخلايا الليمفاوية، وهي أنواع شتى، لكن هذه الخلية بالذات من طراز اسمه الخلايا المساعدة. الآن يتكاثر. هو يعرف كيف يفعل هذا. إن الفيروس يستغل الخلية بشكل غير إنساني، يستخدمها كمصنع لحسابه الخاص، يستخدم كل مواردها وثرواتها الطبيعية ليصنع ما يلزمه هو، وهكذا تتحول الخلية إلى مصنع لا يخدم نفسه لكن يخدم الغازي. هذه الطريقة التي يصنع بها هذا الفيروس الفريد نسخا عدة منه تسمى الاستنساخ القهقري، ولهذا يطلق على هذه الفيروسات اسم الفيروسات القهقرية. الآن هناك ملايين منه. موارد الخلية قد انتهت، لم تعد لها جدوى، إنها تموت والفيروسات الوليدة تغادرها بحثا عن خلايا أخرى. إنها تقابل بعض الزملاء في أثناء سباحتها في الدم، زملاء دخلوا بنفس الطريقة تقريبا. تقابل فيروس التهاب الكبد سي الخبيث المراوغ، وهو يتجه نحو الكبد لينسف خلاياه نسفا، وربما ليبدأ بذور السرطان هناك. تقابل بكتيريا تسبح بطريقة لولبية رشيقة، إنها بكتيريا الزهري ذاهبة للبحث عن المتاعب في الجهاز العصبي أو الدوري أو التناسلي. ربما تبادل هؤلاء الزملاء تحية هز الرأس وانطلق كل منهم نحو هدفه. هم يعرفون أن نجاحهم يعني دمارهم في الوقت ذاته. معنى نجاحهم أنهم سيقضون على الكائن الذي يمنحهم المأوى، وهذا يعني أن عليهم أن يجدوا أول فرصة للرحيل إلى جسد آخر. حتى ذلك الحين هناك الكثير من المرح. كان الأفريقي الأمريكي الجديد يمارس الآن حياته بشكل شبه طبيعي. لقد مر أسبوعان منذ أخذ تلك الحقنة الملوثة، فقط هو يمر بوعكة بسيطة جدا، وعكة لا تختلف عن نزلات البرد التي نصاب بها مرارا كل عام. هناك سخونة، التهاب في الحلق، طفح بسيط في الجلد، وهنا الاختلاف الوحيد، وربما بعض العقد الليمفاوية البسيطة في جسده. إن الجسم يحاول مقاومة هذا الدخيل، يحاول فهم ما يحدث، هذه هي المتلازمة القهقرية الحادة، لكن الأمور تمر على ما يرام، وسرعان ما يستعيد الفتى عافيته، وهو ذا يجول في الشوارع بحثا عن مزيد من اللهو. إنه عابث لا يعرف بالكارثة التي يحملها جسده والتي تمارس عملها بنشاط ممتاز. لقد منحه المرض هدنة لا بأس بها مدتها 7 أيام، ربما 10. سيكون الفتى عندها قد نسي كل شيء عن الوعكة العابرة التي مرت به، لكن الفيروس لا ينسى، لسوف يعود ليعلن عن نفسه حين انخفض عدد الخلايا عن 200، عندها يعلن عن نفسه بشراسة. أما الآن فلديه عمل كثير يقوم به. إنه أحيانا يدمر الخلية وحدها، وأحيانا يدمر مجموعة من الخلايا في آن واحد ويجعلها تلتحم في بعضها على شكل مدمج. هذه تقنية يعوض بها نقص عدد قواته. هذا المدمج يجذب إليه المزيد من خلايا المناعة. في الآن ذاته يجرب حظه مع ضحايا آخرين. إن الفتى ما زال يمارس حياة الليل. هناك الكثير من المخدرات والمحاقن التي تنغرس في عروق الرفاق. ذات مرة تراهم مع أصدقائه على أنه سيتبرع بدمه. لقد اتهموه بأنه دجاجة جبانة، فقرر على سبيل المرح أن يتبرع ببعض دمه. وفي هذا الوقت لم يكن أحد يفتش عن الفيروس في دماء المتبرعين. كيف تفتش عن شيء لا تعرف أنه موجود؟ يجب أن نقول هنا إن كل من تلقى دما بين عامي 1978 و1985 هو مريض بالفيروس إلى أن يثبت العكس. والسبب هو أن الفيروس كان موجودا بوفرة، لكن أحدا لم يكن يبحث عنه. هذا الكيس المليء بالدم راح يتنقل من يد ليد، وأخيرا وجد طريقه إلى عروق مدير مبيعات في شركة عطور. لقد انقلبت سيارته على الطريق ونزف كثيرا، وكان لابد من نقل دم له، لذا أحضروا له هذا الكيس من نفس الفصيلة. وقال الطبيب الشاب ويفتح الصمام يتدفق الدم في عروق الجريح: لقد وجدنا فصيلتك دون جهد، أنت إنسان محظوظ، فعلا محظوظ. ربما وصف المرض في سان فرانسيسكو أول مرة، لكن من المؤكد أنه ظهر في إفريقيا أولا. متى وأين؟ لا أحد يعرف، لكن الحقيقة المفزعة هي أن أفريقيا التي تمثل عشر سكان العالم تمثل 16 حالات المرض في العالم كله. وفيما بعد حين عرف العالم كيف يوقف المرض إلى حد ما، فإن القارة الأفقر والأكثر تخلفا في العالم ظلت هي الموطن الأساسي لمرض الإيدز. على حين تعلم الغرب كيف يتقي الوباء، وأعلم بثقة أن الإيدز مرض قابل للمنع. وعلى عكس ما نعتقده، فإن أمريكا الشمالية لا تشكل أكثر من 5 حالات المرض في العالم. هذا منطقي، إن الأدوية باهظة الثمن لا تقدر عليها إفريقيا، والتعليمات الصحية لا تلقى أذانا صاغية، وبعض هؤلاء القوم يحبون حياة بلا ضوابط كأنهم القردة فوق الأشجار. كان الفيروس يمرح في دم ضحيته الجديدة وضحايا آخرين. كان صامتا خبيثا لا يعلن عن نفسه، على عكس بكتيريا زهرية البلهاء الساذجة التي تفضح نفسها منذ البداية وتجعل المريض يهرع مذعورا إلى أقرب طبيب. البكتيريا الهشة التي تقتلها بضع جرعات من البنسلين. إن الفيروس واهن ضعيف، وهو يعرف هذا. إنه لا يعيش طويلا خارج الجسم، وتفتك به المطهرات بسرعة. لا تنقله الحشرات مثلما تنقل الملاريا، برغم أن أحدا لا يعرف سر ذلك. لابد من جرعات عالية منه كي يصيب المريض. هو يعرف أنه واهن ضعيف، لذا يلجأ إلى الحيلة المثلى للضعفاء: الخبث والمزيد من الخبث، ادعاء البراءة. لهذا لا يفتش المريض عنه ولا يعرف عنه شيئا. عندما يعتقد أنه نجا وأن الأمر انتهى، عندها فقط يعلن الفيروس عن نفسه. 5. التقرير. الآن تسير الحياة بشكل منتظم. صار زوجها بيتيا من جديد، وهذا لا ينفي أنه اجتماعي كذلك. لقد جئت أنا وبرناديت عائدين من كينيا لنسكن جوارهما في تلك الفيلا الصغيرة، وكان هذا غاية المراد. لقد قرر أن يعني بنا بمزيج من واجب الجيرة وعاطفة البنوة المفتقدة. لقد خرج الدكتور سيمون من دارها في صباح العطلة لتجدني وبرناديت منهمكين في عمل عجيب نوعا، هو قطع الأعشاب في الحديقة بسكين عملاقة كأننا نستكشف أدغال الأمازون. وكانت هناك عشرات من أكياس القمامة امتلأت بأشياء يجب التخلص منها. هكذا قررت أن الوقت قد حان للتدخل والمساعدة، وارتدت ثيابا تناسب هذا العمل، بينما قرر زوجها أن ينقل الأكياس معي خارج الفيلا. وهكذا تم التعارف. طبعا لا توجد مشكلة، لأن دكتور سيمون تعرفني وتعرف برناديت بصورة أعمق بطبيعة الحال. الأخيرة موجودة من قبل أن آتي، الأخيرة كندية فرانكوفونية الثقافة، ثم إنها لو كنت سريع الملاحظة امرأة أما أنا فقد صدقت الزوج، لم يبدو لي رجلا سخيفا، بل هو خدوم بالفعل. على كل حال لم أق فرنسيين أو بلجيكيين سيئين منذ توغلت في إفريقيا، لكني لن أنخدع. لا يوجد شعب من الملائكة، فلابد أن الذين كانوا يدنسون الأزهر ويذبحون الأطفال في الكونغو ويقتلون الثوار في الجزائر لم يأتوا مع هؤلاء، إنهم في بلادهم أو لم يصحوا مبكرا للحاق بالطائرة. على كل حال برغم مقتل السياسة الأمريكية عامة، فإني أحب أرثر شيلبي، وما زلت أجد أن كل أمريكي جذاب جدا لو تعاملت معه بشكل منفرد. هذا يؤكد القاعدة ولا ينفيها. الشيء الوحيد الذي ضايقني هو أنهما اجتماعيان جدا. لست ذئبا متوحدا أو سمكة المقاتل السيامي، لكني أحب أن أترك وشأني بعض الوقت. لكن هذين قررا أن العناية بنا واجب. وفي ذلك اليوم الذي تبدأ فيه علاقتي بالقصة كنت في الفيلا وحدي بعد عودتي من العمل. إن عمل برنادت سيمتد إلى الليل على الأرجح، وقد قررت أن أذهب إليها حين تغرب الشمس لأرى ما قد تحتاج إليه. هنا سمعت دقات على الباب ففتحته لأجد الزوج الفرنسي، وكان يرتدي سترة التدريب وذقنه غير حليقة. هل أنت وحدك؟ هززت رأسي وأنا أتوقع حجمة المودة القادمة. قال لما لا تأتي عندي لنمضي بعض الوقت؟ لا أعتقد أنك ستظفر ببعض الطعام إلا ليلا. هززت رأسي. الحقيقة أن هذه هي الحقيقة بالضبط، وكنا في تلك المرحلة التي يمر بها كل من ينتقل إلى بيت آخر. في كل لحظة تكتشف تفاصيل جديدة. ما هذا؟ ألم نحضر ثقابا؟ ما هذا؟ لا يوجد معجون أسنان؟ ماذا؟ لا يوجد شيء؟ أين ذهبت تلك المكنسة؟ إلى آخره. هكذا أغلقت الباب ولحقت به إلى الفيلا المجاورة. طبعا كانت بحالة أفضل بكثير، ليس فاحش الثراء، لكن حياتهما مريحة جميلة. هناك ذوق راقي في كل مكان، وبصعوبة يمكن أن تتخيل أنك في إفريقيا على حدود الدغل. قال لي باسما هل تحب أن تجلس لتشاهد التلفزيون أم تأتي معي للمطبخ أثناء إعداد المكرونة؟ قلت له إنني أفضل بالتأكيد أن أذهب معه إلى المطبخ. وهكذا وضع مريولة الطهي، وقفت معه وسط المطبخ الذي أعد على طراز حديث ليكون مركز البيت، وبدأ تقطيع البصل. قال لي ويحاول منع المخاط من أن يسيل عن طريق الاستنشاق إنها طريقة إيطالية ممتازة، لكني سأستغنى عن بعض المكونات من أجلك. في الغالب يتحدث عن النبيذ أو شحم الخنزير. ولما رأيت حالته تتدهور أخذت منه السكين ورحت أقطع البصل بنفسي. اتجه في حماسة ليفتح علبة التونة وعلبة شرائح الزيتون. الحق أن العابي بدأ يسيل. لم أجرب قط المكرونة بالتونة والزيتون، لكنها لا تبدو فكرة سيئة إلى هذا الحد. فجأة سألني سؤالا مبغتا لم أتوقعه، لماذا يفقد المرء وزنا وترتفع حرارته دون تفسير؟ لا أعرف ما علاقة هذا بالمكرونة، لكني على كل حال أعرف عادة الناس في التفتيش عن أي شكوى إذا كانوا يحدثون طبيبا. ولماذا لا يسأل زوجته؟ قلت أنا في أسوأ حال من الدموع. يحدث هذا مع كل الحميات تقريبا، إن ارتفاع الحرارة هو عملية حرق لمخزون الجسد من السعرات، يجب أن تعلق أهمية خاصة على الضرر. وطبعا ثلاثية فقدان الوزن والحمى والإسهال بلا تفسير على مدى شهر هي جزء من تعريف المنظمة العالمية للصحة هو لمرض الإيدز. لماذا تسأل؟ لم ألحظ أنه توقف عن إفراغ ما في يده في الصحن. لم ألحظ أن العضلة في صدغه انقبضت. لم ألحظ أنه نظر لظهري نظرة طويلة حادة. فقط قال بعد هنيهة من الصمت: أسأل عن صديق لي، هل انتهيت من البصل؟ هذا هو أعقد جزء في العملية. بعد قليل كنا جالسين أمام التلفزيون وفي يد كل منا طبق من المكرونة الساخنة يتصاعد منه البخار. سألت وأنا ألف المكرونة طويلة حول الشوكة: واضح أنك تجيد أعمال البيت. قال: أنا سيدة الدار هنا، إنني لا أعمل كل يوم، أحيانا أمضي أسبوعا كاملا بلا عمل حتى يأتيني استدعاء إلى يا ويندي، بينما زوجتي تخرج وتعود في مواعيد منتظمة، دعك من الاستدعاءات الليلية. قلت: وهل تحب أن جوانديري؟ قال: ليس إلى هذا الحد، اعتدت حياة المدن، لكن زوجتي مسرورة بالعمل هنا، تشعر بأنها ألبرت شفايتزر. هذا الرمز الذي يعتنقه كل طبيب متحمس في إفريقيا. الناس لا تعمل في الأدغال حيث الموت وراء كل غصن شجرة إلا لأنها تربح كثيرا جدا أو لأنها تريد تحقيق رسالة ما. ثمة سبب ثالث لا أعرف واحدا جاء من أجله ما عداي الرغبة في الابتعاد، البحث عن الذات بعيدا عن مسقط رأس هذا الذات. ذهب ليبحث عن أمريكا فوجد نفسه. هذا هو شعار فيلم يرقص مع الذئاب. الذي لعب فيه كيفين كوستنر دور جندي أمريكي سائم الحرب الأهلية، فقرر أن يذهب إلى مكان منعزل نائي وأن يراقب الهنود الحمر، وهنا فقط وجد الأصدقاء، وجد الحب، وجد نفسه. هذا الفيلم لم يفارق مخيلتي قط. سمعنا الباب يفتح وجاءت الزوجة، فنهضت في حرج، فقد كنت جالسا على راحتي وقد ثنيت قدمي على المقعد في وضع القرفصاء. قالت في مرح وهي تضع ما معها من أوراق على الأريكة: دكتور عبد العظيم هنا، أرجو أن تكون قضيتما وقتا طيبا. قلت: المكرونة كانت رائعة، إن هذه فكرتي عن الوقت الطيب على كل حال. ثم هززت رأسي وأعلنت أن الوقت قد حان للانصراف. عندنا في مصر مثل يقول: الضيف المجنون يأكل ويقوم، لكنهما لا يعرفانه لحسن الحظ. اسنان ظريفان، قلتها لنفسي وأنا أقطع الأمطار المعدودة متجها إلى داري. بعد أسبوع نام لوي في وقت مبكر في أثناء قراءتي لراسين كعادتي قبل النوم. كانت هي جالسة جواره في الفراش جوار الأباجورة المضاءة تطالع بعض دوريات أمراض العيون، وقد ابتسمت لرؤية وجهه الطفل الوادع وقد سقط تماما في لجة الأحلام. التقطت الكتاب ووضعته جانبا وغطته بعناية. إن الليل بارد هذه الأيام، وهذا شيء يصعب تخيله بالنسبة لمن يجرب جو النهار. كانت تحبه حقا، وحتى اليوم ما زالت تحبه، وقد جربته أكثر من مرة وتعرف جيدا أنه إنسان طيب. له أخطاؤه القاتلة، لكنه إنسان طيب في النهاية. ثم تخيط واهد جدا بين الشيطان والطفل الذي يتشيطن. نمقت الأول ونلعنه ونستعيذ بالله منه ونوبخ الثاني، لكننا في النهاية نلثم جبهته وهو نائم ونضمه في رفق. ولوي كان مجرد طفل شقي. كانت تعرف أنه قلق في الأونة الأخيرة، لا تعرف السبب، لكنه لا يتعلق بذلك النادي المشؤوم. هو لم يعد يفارق الدار منذ زمن، هذا لغز آخر لا تعرفه، لكنه سيتكلم حتما، حتما سيتكلم. راحت تطالع الأوراق محاولة التركيز، ثم تذكرت أنها غير كاملة. هناك عدد من إحدى المجلات يبدو أنها نسيته في غرفة المعيشة. نهضت إلى هناك في رفق وبحثت، فوجدت أن زوجها وضع كل الأوراق والصحف في المكتبة الصغيرة المعلقة على الجدار. تناولت الأوراق وراحت تفتش فيها. ما هذا؟ أضاءت مصباح النيون المعلق فوق المكتبة لترى أفضل. مظروف صغير عليه شعار مستشفى في ويندي ويحمل اسم زوجها السيد لوي مولنيسار. فتحت المظروف لتجد ورقة واحدة يبدو أنها تخص مختبرا ما، وكان التقرير يقول: اختبار الجسم المضاد لـ HIV باستخدام إلزا موجب، اختبار البقعة الغربية وسترن بلوت موجب، يرجى الاتصال بمختبرات وزارة الصحة في يويندي لاستكمال الفحوص على وجه السرعة. وبعقل مشوش لا يعي ما يفعل، نقلت المكتوب في الورقة إلى وريقة صغيرة ودستها في حقيبتها، ثم عادت إلى الفراش لكنها لم تنم. حين دخل الدكتور سيمون إلى المختبر في الصباح، كانت هيلجا الألمانية الشمطاء منهمكة في افتراسي كالعادة، ومن سوء حظي أنني وقعت في قبضتها ولمدة شهر كامل، وهي أسوأ بداية لعودتي إلى سفاري، حتى إن كليمنجارو لم يعد يبدو بهذا السوء. كانت منهمكة في توبيخي على شيء ما، ربما لأنني ما زلت حيا، وكنت أنا قد صرت خبيرا بهذه المرأة وأعرف كيف أثير جنونها دون خطأ واحد تمسكه علي. حين دخل الدكتور سيمون ورأتني أنا جارها، امتقع وجاء قليلا وارتبكت، وكذا امتقعت أنا لأنني لا أحب أن يراني أحد أثناء عملية الافتراس، افتراسي أنا. حيتني بعصبية وبهزت رأس، بينما حيت الدكتور هيلجا بحرارة أكثر. قالت هيلجا وهي تفرغ أنبوب اختبار في الحوض: إن هذا الشاب يريد قتلي، لا يستطيع أبدا تمييز خلايا سرطان الدم، وما أكثر سرطان الدم لدى هؤلاء الأطفال الأفارقة، إنهم يصابون بسرطان الدم حين لا يجدون شيئا أفضل يفعلونه. قالت لها الدكتور سيمون في كياسة: هل لي أن أسألك عن شيء على انفراد؟ بالطبع أيتها العزيزة، إن مكتبي يصلح. واقتادتها إلى مكتبها الذي أحيط بالزجاج كي تراقب كل دقيقة في المختبر، ولم تنسى أن تنظر لي نظرة نارية من طراز: سأعود فلا تفرح، ولربما هي من طراز: أنا لم أنتهي منك بعد. حين اختلت المرأتان بنفسيهما، قالت سيمون وهي تخرج وريقة من جيبها: ما معنى هذه الأبحاث؟ نزعت هيلجا قفازيها ووضعت عويناتها لترى أفضل، ونظرت إلى الورقة المكتوبة بخط اليد سريعا، ثم قالت وهي تعيدها إلى سيمون: هذه عدوى فيروس HIV دون شك، هل هو مريض عندك؟ قالت: نعم نعم، هل تعنين أنها حالة إيدز؟ ضحكت هيلجا في قسوة وقالت: ما بك يا دكتورة، هل نسيت الطب فجأة؟ بيرتباك، قالت سيمون، فقط أريد أن أتأكد. والحقيقة أنها كانت تعرف ما يعني هذا طبعا، لكنها لم تملك الجرأة قط كي تعلنه لنفسها. كانت تأمل في وجود ثغرة ما، ثغرة واحدة. قالت هيلجا وهي تسترخي في مقعدها كما يفعل التجار في وكالة البلح، كلما رأيتها جالسة شعرت بأن علي أن أصفق لأطلب لها شايا وحجرين من الدخان. قالت هذه عدوى بفيروس HIV، لكنها ليست حالة إيدز، فقط يمكن أن نصفها بأنها حالة إيدز لو هبطت خلايا CD4 عن 200 خلية وبدأت العدوى الانتهازية. بمعنى آخر هذه المعلومات ناقصة. ثم بحثت عن تشبيه يوضح الصورة أكثر، فوجدت واحدا: إن امتلاء رأسك بالقمل لا يعني أنك مصابة بالتيفوس. ورق لها التشبيه الذكي فراحت تضحك حتى دمعت عيناها. فسألتها سيمون التي لم تحب الدعابة كثيرا: وما هي احتمالات أن يتحول إلى إيدز؟ قالت هذا يتوقف، لكن عددا كبيرا من الحالات يتحول إلى إيدز صريح خلال 5 إلى 10 سنوات، حوالي النصف. من جديد تداعب سيمون الأمل محاولة أن تمسك به، لكن اختبار إلزا هذا سمعت أنه يخطئ غالبا. قالت نعم، يعطي نتائج موجبة زائفة، إن 29 من كل 30 حالة موجبة تكون زائفة. تصوري هذا، هناك واحد فقط بين 30 يتضح أنه مصاب بالمرض. الأمل ينمو ليتحول إلى شجرة مورقة. إذن هذا التحليل مجرد هراء لا يثق به، ولو أجرناه على كوب ماء لأثبت لنا أنه مصاب بالفيروس. في قسوة قالت هيلجا تقريبا هو كذلك، حين يكون موجبا نتحقق من الأمر، وحين يكون سالبا فإننا نستبعد الفيروس باطمئنان. إنه اختبار نفي جيد لو كنت تفهمين ما أعني، ولهذا نتأكد من التحليل الأول الموجب بالتحليل الثاني البقعة الغربية، إنه يؤكد النتيجة. هذا المريض أجراها وبالتالي هو بالفعل مصاب بفيروس HIV، لا شك في هذا. عادت سيمون تفكر، أسئلة كثيرة تصطرع في ذهنها، ولحظتها فقط تمنت لو كانت خبيرة فيروسات بدلا من أمراض عيون. لنفرض أنني أصبت بوخزة إبرة منه، هل أصاب بالعدوى؟ قالت فقط 3 من كل 1000 يصابون بالمرض بهذه الطريقة، تحتاجين إلى قدر عالي من النحسية صغيرة، لكن لابد من فحص دمك بعناية لمعرفة هل تتلقين علاجا أم لا. منذ متى تلقيت الوخزة؟ قالت حوالي 2 أو 3. لا بأس، يمكن أن تكون الاختبارات ذات قيمة الآن. فكرت سيمون قليلا ثم نظرت حولها وقالت وهي تبلع ريقها: هل يمكن إجراء اختبار لي؟ أريد أن أطمئن. هزت هيلجا رأسها، فهي قد اعتادت هذه الأمور، كل الأطباء مصابون ببارانويا الإيدز، وفي كل يوم تقريبا يأتيها طبيب شاحب الوجه يسألها نفس الأسئلة وهو يهمس من حين لآخر: انتهى أمري، أنا بطة ميتة. قالت سنجري لك اختبار إلزا، فإن كان سلبيا يمكنك نسيان الأمر، أما إن كان موجبا فلسوف نجري المزيد من اختبارات التحقق من النتيجة. وضغطت على الجرس فظهرت ممرضة أسيوية ترفع حاجبيها علامة التساؤل، فقالت لها هيلجا: نريد أخذ عينة من دم الدكتورة. لا، ليس أنت، أريد الطبيب الشاب الملتحي، قد حان الوقت كي يتعلم شيئا مفيدا. 6. نهاية الرحلة. عامة ليس HIV من الفيروسات سريعة الانتقال، ولم يدرج قط في الأمان الحيوي الرابع. بمعنى آخر يمكنك أن تأكل مع مريض الإيدز وتصافحه وتنام معه، كل شيء جائز ما عدا أن تتعرض لأي إفرازات من إفرازاته وبصفة خاصة دمه. حتى هذا الأخير يمكن التعامل معه ما دامت ليست في جسدك جروح. لهذا من حين لآخر تنتشر إشاعة عن انتقال الفيروس عن طريق أدوات طبيب أسنان ما. الحقيقة أن هذا أندر من الندرة ويحتاج إلى قدر غير محتمل من سوء الحظ. الآن انخفض عدد خلايا CD4 إلى درجة كبيرة لأن الفيروس لم يضيع وقته، وكان الفتى الأفريقي الأمريكي يعيش حياته بالطول والعرض، وقد نقل المرض إلى كثيرين، لكنه لم يشعر بأنه مريض حقا إلا حين وجد أن فمه يؤلمه عندما يأكل. الطعام نفسه له طعم اليورانيوم لو كان لليورانيوم طعم. وجد مرآة مهشمة ففتح فاه أمامها ونظر. يا للعجب يا رجل، هناك تلك القذارة على لساني، أرجو ألا يكون سرطانا أو شيئا من هذا القبيل، قال صاحبه الآخر الذي يعلق قرطا في أذنه اليسرى والذي امتلأ جسده بالوشم. أنا لا أرى لا شيء يا رجل، لا يوجد شيء واحد لعين في فمك، أنت حار كالشمس يا رجل. لا يوجد خطأ مطبعي هنا، فهم ينفون النفي في كلامهم كثيرا للمزيد من النفي وليس الإثبات. ليس هذا مدهشا؟ فنحن نفعل هذا في العامية كثيرا حين نقول ما عرفش ولا واحد مثلا. لكن الفتى قلق. بعد أسبوع بدأ يصاب بنوبات السعال تلك، حرارته مرتفعة نوعا والسعال يمزق صدره في أثناء الليل، ثم لم يلبث أن أدرك أنه مريض. أريد أن أجد طبيبا لعينا يا رجل، ليس معي عجين ولا يوجد ظبي واحد لعين. من جديد لا يوجد خطأ مطبعي هنا، العجين أو الضف هو المال كما نقول نحن الخميرة، والظبي هو الدولار كما نصف نحن المليون جنيه بالأرنب. دعونا من المقارنات بين العميات المختلفة ولنذهب معه إلى المستشفى. فحصل الأطباء طويلا وأجروا إشعة على صدري، قاموا بتحليل البصاق، بل إنهم أدخلوا منظارا إلى حنجرتي وسكبوا سائلا وشفطوه، ثم إنهم أعلنوا النتيجة، إنه مصاب بعدوى فطرية في فمه ومصاب بطفيل في رئته يدعى PCP. هذا الطفيل من العلامات المميزة لفقدان المناعة لدى مرضى الإيدز. هكذا دارت العجلة الشهيرة وأجريت كافة الاختبارات، وفي النهاية عرف الفتى أنه مصاب بمرض الإيدز طاعون العصر. إن فيروس HIV نفسه لا يقتل، لكنه يعمل هنا عمل الخائن الذي يفتح أبواب المدينة الحصينة للغزاة. لقد أتلف الدفاعات كلها ثم ترك الأبواب لتقتحمها فيروسات وبكتيريا وفطريات وديدان تعرف كيف تؤدي عملها ببراعة. إن الدرن ضيف مرغوب فيه هنا، كذلك PCP الذي تكلمنا عنه، فيروس الهربس، فطر الكانديدا، حتى الأورام. إن أوراما كثيرة تولد في أجسادنا كل يوم، كل منها يحمل نذير السرطان، لكن جهازنا المناعي يلاحقها. كلما وجد خلية سيئة الأدب تحاول التمرد قام بالقضاء عليها. الآن وقد غاب الجهاز المناعي تزداد ظاهرة الخلايا متمردة ويولد أكثر من سرطان، أشهرها سرطان كابوزي، سرطان نادر غريب الأطوار لم نسمع عنه من قبل إلا في إفريقيا. اليوم هو يظهر في مرضى الإيدز ويكفي تشخيصه كي نشخص الإصابة بالإيدز. هذه المجموعة من الأمراض يطلق عليها العلماء اسم الأخماج الانتهازية، لأنها تنتهز فرصة انهيار دفاعات الجسم وتدخل، وهي التي ما كانت لتجرؤ في ظروف أخرى. إنها تنتهز الفرص بنذالة لا بأس بها، مثل أي واحد منا. لقد تعلمت البكتيريا أخلاق البشر، وهذا شيء خطير لو أنك فكرت فيه. ومن يومها انتهى المرح. لقد صار الفتى الأفريقي الأمريكي سقيما بالمعنى الحرفي للكلمة. ثم الترسانة من العقاقير يتعاطاها في كل حين. إنه معرض لكل أنواع الالتهاب الرئوي، معرض لطفيليات نادرة تسبب الإسهال، إنه معرض لتفاقم أي عدوى سابقة في جسده، معرض لالتهاب سحائي من طراز نادر يأتيه من الطيور. تقريبا لم يعد هناك جزء في جسده آمنا من فيروس الإيدز أو من العدوى التي يسهل فيروس الإيدز دخولها، حتى العينين، حتى الجهاز العصبي. وكان عليه أن يتعاطى عقارا معينا باهظ الثمن كل 4 ساعات. إنه لا يملك تأمينا صحيا والحكومة لا تعترف بوجوده، لكن هناك صناديق تتكفل بعلاج أمثاله. وقد أجروا معه تحقيقا دقيقا لمعرفة من اتصل بهم في السنين الماضية. طبعا هذا عمل شبه مستحيل بعد 7 أعوام من الرذيلة، وحين تجد هؤلاء تجدهم قد اتصلوا بآخرين. لقد مات مدير المبيعات من 2 عامين، وهو لغز من ألغاز الإيدز. لماذا قد يعيش ناقل المرض أطول ممن نقل إليه المرض؟ من الجلي أن هناك فصولا من القصة لم تكتب بعد. لكن بالنسبة لصاحبنا كان 2 عامان قد مر منذ التشخيص وكان يتدهور بسرعة. فقد من وزنه 20 كيلوغراما، حتى بدا كأنما هو هيكل عظمي يلبس ثوبا جلديا واسعا، وفقد شعر رأسه. الخلاصة أن شيئا واحدا لم يزدد فيه إلا عمره الظاهري. هذا شيخ في 60، لن تصدق أنه في 20 أبدا. وجاءت اللحظة المحتومة عندما أصابه إسهال عنيف. دخل الحمام المتسخ في دارهم 10 مرات، ثم أدرك أن الأمر مستحيل وأن عليه أن يجد من يحمله إلى المستشفى. وهناك أعطوه الكثير من المحاليل وأجروا تحليلا سريعا للبراز. إنه مصاب بطفيل شرير هو كريبتوسبوريديم، وهو طفيل لا يستطيع أن يؤذيك، لا يمكنه أن يسبب لك مجرد مغص، لكنه مع هذا الفتى الذي انعدمت مناعته تماما يصير قاتلا. والأهم أنه لا علاج له ما عدا عدة تجارب لم تؤتي أكلها بعد. استمر الإسهال 3 أيام، وبرغم المحاولات العنيفة لإنقاذه فإنه لم يصمد أكثر، وأخيرا توقف قلبه وشخصت عيناه وانضم إلى إحصائيات الذين انتصر المرض عليهم. إن الإيدز يربح دوما في النهاية، يخرج لسانه لترسانة الأطباء والأجهزة العلمية والتقنيات العالية التي تملكها أقوى وأغنى دولة في العالم. إنه 8 أهم سبب للموت في العالم كله، والسبب الأول لوفاة الشباب بين 25 و45. إنها حياة قاسية يا رجل، فقط حاولت أن أنعم ببعض المرح. 7. متى وأين وكيف ولماذا؟ لم تتنفس دكتور سيمون الصعداء إلا حين ذهبت إلى المختبر في ذلك اليوم. قابلتها دكتور هيلجا بوجه كالح ينذر بالشؤم، فسقط قلبها في قدمها. لكن الطبيبة الألمانية العجوز قالت لها بلهجة صارمة خالية من المودة: سلبي تماما، ماذا كنت تتوقعين؟ كادت تبكي. إن المرء لا ينجو من الإيدز كل يوم، لكن هل ثم احتمال أن يكون هناك خطأ ما؟ قالت هيلجا وهي تدس الأوراق في مظروف وتناولها إياه: احتمال كبير. من جديد سقط قلبها في قدميها. هذه المرأة تحسب أنها تتعامل مع جهاز كمبيوتر أو صنم، وكأنما تفقد قطعة من لحمها في كل مرة تحاول فيها أن تبعث بعض الدفء الإنساني من حولها. أردفت هيلجا وهي ترشف القهوة من قدح كبير أمامها، قدح كتب عليه الحب وسط قلب أحمر كبير. فقط لو كانت في بداية المرض قبل تكوين الأجسام المضادة، أو في نهايته حين يعجز جسدك عن تصنيع الأجسام المضادة. ولكن أنت تقولين إن الوخزة حدثت من 3 أشهر. هذا يستبعد أن يكون الأمر مبكرا أكثر من اللازم، كما أنك لست في نهاية المرض وإلا لدخلت هنا على مقعد متحرك. ثم بفظاظة قذفت بالمظروف على المنضدة وقالت بجفاء: اذهبي يا فتاة فنعمي بحياتك، إن الحياة جميلة. قالتها بلهجتها القاسية الفاترة كأنها تقول: أنا أكرهك ولكن وددت لو كان التحليل موجبا لأنعم برؤيتك تموتين. لكن سيمون برغم هذا أوشكت على تقبيل العجوز من فرط سرورها. إنها حرة، حرة. الآن انتهت مشكلتها الأهم، هل أخذت العدوى المفزعة من زوجها؟ واضح أن هذا لم يحدث حتى الآن، وارد جدا أن يحدث في المستقبل. المشكلة الثانية التي لا تعرف حلها هي كيف التقى زوجها العدوى ومتى. يمكن القول إنه أحس بأعراض معينة وأنه شك في الأمر، وعلى الأرجح أرسل عينة من دمه مع أحد رفاقه إلى مختبر في يويندي. لم يرد أن يخبرها به ولم يرد أن يجري الاختبار في سفاري، لأنها ستعرف بعد ربع ساعة لا أكثر. لقد زالت الحمى وعاد يمرح ويمزح ويأكل كدودة القز. زال الطفح الجلدي وتلاشت العقد الليمفاوية. حقا كان هذا فيروس 24 ساعة كما توقعت بالضبط. صحيح أن 24 ساعة طالت قليلا، لكن من قال أن الفيروسات تملك ساعة يد؟ أروع ما في هذه الوعكات البسيطة هو ثقتك التامة في أنها ستنتهي حتما. واقشعر جسده. لم يكن هذا مرضا عابرا إذن، بل هو متلازمة القهقرية الحادة. لقد أصيب بالعدوى في وقت ما قبل هذا بأسبوعين. هو لم يتلقى دما ولم يجد جراحة. لا توجد طريقة بريئة يأخذ بها العدوى. ومتى كان هذا الوقت الذي أصيب فيه؟ حينما كان يسهر مع تلك الشلة في ذلك النادي المريب. هذا واضح. لو أضفنا لهذا أنه يفقد وزنه باستمرار، وأنها حسبت هذا ناجما عن أقراص التخسيس التي كان يتعاطاها من قبل، أن وزن لوي لم يكن ثابتا قط، وإنما هو صراع مستمر بين كيرش يريد أن يتمرد وإرادة تصر على ألا يحدث هذا. لو أضفنا هذا للصورة لفهمنا لماذا أجرى ذلك التحليل، ولكن إلى أي مدى كان ينوي إبقاء الأمر سرا؟ هل كان سيخبرها؟ متى؟ الحقيقة أنها لم تستطع قط أن تستعيد طبيعتها حين عادت إلى الدار، وكان أول ما لاحظته هو أن ذلك المظروف لم يعد في مكانه، كان سهوا وقد فطن إليه. جاء بعد الظهر من جولة في البلدة، وكان كما رأته عندما خرج صامتا غامضا يبدو عليه الشعور الواضح بالذنب. رباه، كيف لم تلحظ إلى أي حد تدهور وزنه؟ أحيانا تعتقد أنها لم تكن تصلح طبيبة على الإطلاق، لكنها في الحقيقة كانت كأطباء العيون وأطباء الأسنان وأطباء الأنف والأذن وكل الأطباء الذين يتركز اهتمامهم على بقعة ضيقة. لم تكن ترى في أي إنسان إلا عينيه. بالنسبة لها كان البشر جميعا عيونا كبيرة تمشي على قدمين، ولربما مريض لا تذكر بالضبط إن كان ذا شارب أو لا، بدينا أم نحيلا، متأنقا أم مبعثر الثياب، فقط هي تذكر كل شيء عن عينيه. الآن يجلسان للغداء. هذه المرة ثمت شيء ما يخيم على الجو. لم تعد تستطيع أن تتعامل معه كشخص عادي. إن ضميرها مثقل وضميره كذلك لو لاحظتم هذا. سألته في فتور: كيف حالك؟ بخير. لا تبدو بخير. قال: إن من هم بخير لا يحملون لافتة تقول إنهم كذلك. لم يكن يأكل، إنما هو يقلب الطعام بمعلقته. ملعقته. يجب أن تحترس من الآن، فلم يعد الأمر كما كان. هي ليست مقبولة، لا ينتقل الإيدز بأشياء مثل الملعقة، هذه بديهيات. حتى فرشاة الأسنان لا تنقله إلا لو جرحت اللثتين تباعا. باختصار هذا احتمال واهٍ جدا، لكنك تعرف هذه الأمور. الذار غير المفهوم. هناك حادثة حقيقية عن عامل مناجم وجد ثعبانا على ساقه وهو يحفر، وبدلا من أن ينفضه هوى على ساقه بالبلطة ليبطرها. الذعر الذي يذيب المنطق. لو زحف ثعبان على يدك لشعرت بأنها لن تنظف أبدا مهما غسلتها. الآن هي تعرف أن مرض الإيدز مرض قابل للاحتواء. يمكنك أن تقرر أنك لن تصاب به وغالبا ما تنجح، لكنها برغم هذا تعطيه إمكانات لا قبل له بها. كأنه خارق للطبيعة، كأنه في هواء البيت ذاته. والحقيقة هي أن هذا الكلام ينطبق على فيروس إيبولا أكثر بكثير مما ينطبق على الإيدز. سألته بشكل عارض: هل هناك شيء تود أن تخبرني به؟ نظر لها لحظة ثم رأى أن وجهها لا يحمل تعبيرا معينا فقال: مثل ماذا؟ لا شيء، وعادت تلتهم طعامها. هو إذن لا يحمل نية إخبارها أبدا، سيظل يحتفظ بالسر. يا له من أحمق، والأسوأ من هذا أنه أناني تماما، يفضل أن يحتفظ بسره على سلامتها هي نفسها. من أبسط حقوقها أن تعرف نوع مرض من تعيش معه، لكنه يأبى أن يفعل. ثانيا، هو أحمق، لا يستطيع أن يحتفظ بالسر ويطلب العلاج في الوقت ذاته. ومن سيعالجه؟ بالتأكيد واحد من أطباء سفاري. فهل يظل الأمر سرا بعد هذا كله؟ ترى هل يوجد علاج؟ معلوماتها ناقصة في هذا الصدد، فقط هي تعرف أنه ما من علاج ناجح حتى هذه اللحظة. فهل جد جديد لا تعرفه؟ لربما كان هناك أمل ما، ولكن كيف من دون أن يصارحها بكل شيء؟ هل تبدأ هي؟ لا تعرف رد فعله، وفي الغالب يكون هؤلاء المرضى عصبيين جدا. على الأرجح سيرفض أي معاونة، ولسوف يرفض معاونتها هي بالذات بشدة. كثيرا ما يشخص طبيب العيون الجذام قبل سواه، وقد كاد أحد المرضى يفتك بها حين صرحته بأن عينيه تدلان على أنه مصاب بالجذام. اتضح أنه يعرف ذلك من زمن، لكنه لا يحتمل أن يصرحه أحد بذلك، وكان يأمل في أن لا يعرف طبيب العيون ذلك ما دام لم يفحص جسده. حينما قالت له تلك الحقيقة تحولت إلى عدوه اللدود في اللحظة ذاتها. كان القدماء يعتبرون الجذام والصرع لعنات أصابت المرضى بسبب خطاياهم، ولهذا كانوا يعاملون هؤلاء باحتقار وكراهية، وكان المريض يتحول إلى منبوذ يلفظه المجتمع، سبب مقنع كي يخفي المريض مرضه ويغدو عصبيا حين يكلمه أحد عنه. كان هذا الكلام من خرافات الأولين، لكن هل يوجد اليوم مرض يستحق وصف اللعنة أكثر من الإيدز؟ متى وأين وكيف ولماذا؟ متى؟ ذلك اليوم من عدة أشهر قبل إصابتي بتلك الوعكة البسيطة بأسبوعين أو ثلاث. أين؟ في ذلك النادي الذي يأمه الأوروبيون. كيف؟ تلك هي المسألة كما يقول هاملت. لماذا؟ لأنه وغض ولأنه أحمق. كل الرجال أوغاد حمقى. إنه لا يستطيع أن يقنع ببيت هادئ وزوجة محبة مخلصة. إنه يبحث عن التغيير، وقد رزقه الله بالتغيير. أعنف تغيير ممكن في حياة إنسان. إن شيئا لن يعود كما كان، ولسوف يمرح كثيرا وهو يرى دفاعات جسده تتلاشى وتسقط. متى؟ ربما بعد 5 أعوام، 6، 10. ربما لن يحدث هذا أبدا، لكنها لن تكون موجودة لتعرف ذلك. سوف تصارح بكل شيء وتطلب الطلاق. إنهما شخصان متحضران ولن تكون هناك مشاكل. ليذهب هو إلى ياوندي ولتبقى هي هنا مع سفاري التي أحبتها. على الأقل سيجد في ياوندي الكثير من المرح، بينما هي تفضل الأدغال وأهالي القبائل. كانت تفكر في هذا وهي جالسة في الفراش ليلا تقرأ على ضوء الأباجورة، بالأحرى تحاول أن تقرأ، لكن كل شيء يذوب أمام عينيها. هل هاتان دمعتان أم أنها عميت فجأة؟ دمعتان. الفراش جوارها خال، إنه يحلق ذقنه في الحمام. سيكون هناك دم كثير لأنه يجرح نفسه دوما. ماذا عموس الحلاقة؟ صحيح أنه يتخلص منه، لكن لو حدث ونسي ذلك. ومدت هي يدها بحثا عن فرشة الأسنان عندئذ. الأمر خطير فعلا. ثمت حمار ما قال إن الحياة مع مريض الإيدز ممكنة. واضح أنه لا يعيش مع مريض إيدز في دار واحدة. من السهل أن تتكلم وأنت في مكتب مكيف بعيدا عن أي خطر. ثم إن الأمر يكون أعقد بالنسبة للأطباء. إن الطبيب على دراية بكل الاحتمالات البهيجة التي يمكن أن تطرأ. دعه يكتشف عقدة لمفاوية في عنقه، ولا سوف يفكر أولا في سرطان هوجكين، بينما غير الطبيب سيفكر في جروح الحلاقة. دع ابنه يعاني من نزيف أنفي، ولا سوف يفكر في سرطان الدم، بينما كل أب آخر سيفكر في شقاوة الأطفال الذين يلكمون بعضهم على الأنوف. ولكن ساعة إلا ربع، لقد أمضى لوي في الحمام ساعة إلا ربع. هذه ليست حلاقة بل هي جراحة. إذن كان بإمكانها حلاقة لحى 20 كاهنا من السيخ المتدينين في هذا الوقت. نهضت متوجسة إلى الحمام وقرعت الباب في رفق. لوي، هل أنت على ما يرام؟ لا رد، أو بمعنى أدق هناك صوت لكنه لم يصل إلى درجة أن يصير ردا. لوي، افتح الباب. لكن لا رد. الآن أصابها رعب حقيقي وراحت تهز المقبض مرارا في عصبية. هل هي تحلم أم أن هذا صوت أنين فعلا؟ 8. الفيروس يواصل انتصاراته. في عصر تقدم البيولوجيا الجزيئية صار من السهل أن تعرف كل شيء عن أي فيروس جديد خلال أيام من ظهوره. الجهد الذي كان يستغرق قرونا في السابق صار يستغرق بضعة أيام في عصر الكمبيوتر وتقدم علم المناعة والخرائط الجينية. هكذا يمكن القول إن كل شيء عرف عن فيروس HIV إلا الطريقة المثلى للعلاج. الطريقة المثلى؟ هناك 100 طريقة للعلاج، ومعنى هذا ببساطة أنه ما من طريقة فعالة بين هذه الطرق. كان الفيروس خائفا من ترسانة الأدوية البشرية. إن زميلته بكتيريا الزهري كانت هي الأقوى على مدى العصور، وقد أعلن الأطباء عجزهم عن علاجها بينما هي تنتزع صحة الناس وتدمر عظامهم وجهازهم العصبي. استعملوا الزرنيخ والسلفرسان، وقضى الدكتور إيرلخ ليالي سوداء يحاول أن يصبغها بصبغة تحبها على أن يمزج هذه الصبغة بسم يقتلها. الواقع أنه وصل للجواب الصحيح، لكن هذا لم يعد له داعي بعدما ابتكر فليمينغ العقار العقاري البنسلين، العقار الذي كانوا سيطلقون عليه اسم فليمينغين، لكن العالم رفض بإباء، وسرعان ما اتضح أن البنسلين يقضي على بكتيريا الزهري كما يقضي المبيد الحشري الجيد على مصعمر الذباب. ومن يومها لم تعد هناك مشكلة من هذا الوباء. لكن الحال مع الفيروسات يختلف، لأنها تلتحم بالخلية ذاتها، ويصير من العسير القضاء عليها ما لم تقضي على الخلية ذاتها. ومن دون تعقيدات كثيرة تضايق كاره التفاصيل، نقول إن علاج الداء يتركز في سياستين: علاج الفيروس نفسه وعلاج الأخماج الانتهازية التي يفتح لها الباب. العقار الذي برهن عن كفاءة نوعا في السيطرة على الفيروس أو تقليل انتشاره هو عقار زيدوفيودين، ثم لحقت به عدة عقارات أخرى ليس من بينها عقار شافي. لكن هؤلاء الغربيين يؤمنون بالإحصائيات. قل متوسط عدد نسخ الفيروسات في الدم، طالت حياة المريض 6 أشهر إلى آخره. ثمت مجموعة أخرى من العقارات ذات كفاءة، هذه العقارات يطلقون عليها اسم مثبطات البروتيز، وهي باختصار شديد تمنع الفيروس من تفكيك البروتينات الموجودة به. إن الفيروس يصنع كل بروتيناته في كتلة واحدة، لهذا يحتاج إلى مقص يقص به كل بروتين على حدة. هذه العقارات تمنع المقص من أداء عمله. وقد وجد العلماء أن جمع عقارين من المجموعتين يعطي نتائج أفضل، على الأقل يكون الفيروس أبطأ في التعامل مع المريض. بفضل هذه العقاقير وبفضل الوعي الصحي المتزايد بدأ المرض اللعين يتخذ حجما محدودا في العالم الغربي، لكن ظلت أفريقيا هي مركزه الأصلي، وما زالت الجنازات مشهدا يوميا حيث يوجد الفقر والجهل والانحطاط الخلقي. إن هذه العقاقير باهظة الثمن، والعقار باهظ الثمن هو عقار لا وجود له بالنسبة للفقراء. وماذا عن التطعيم؟ الواقع أن هذه النقطة بالذات تزعج الفيروس وتسبب قلقه. إن البشر يبدون واثقين من قدرتهم على ابتكار لقاح مناسب ضده، ربما منذ اللحظات الأولى لاكتشافه، وتعود به الذاكرة إلى الوراء إلى زملائه القاتلين مثل فيروس شلل الأطفال وفيروس الجدري وفيروس الحمى الصفراء وفيروس التهاب الكبد بي. كل هؤلاء حطموا الجميع وقهروا كل من يحاول تحديهم، لكن مبدأ اللقاح ولد. وعرف الناس أنه يمكن أن تدرب الجسم على التقاء الفيروس لو أعطيته جرعات صغيرة أو ضعيفة منه، أو أعطيته جزءا معينا من جسم الفيروس. هكذا تم قهر الجدري فاختفى من على وجه البسيطة، إلا في مختبرات الحكومة الأمريكية في أطلانتا التي تصر على عدم تدميره باعتباره قد يصلح يوما ما لغرض ما. يجب ألا ننسى هنا أنه خدمها خدمة العمر يوم أباد قبائل كاملة من الهنود الحمر عن طريق بطاطين المعونة التي وزعتها الحكومة الأمريكية عليهم، والتي تشبعت بالفيروس. إذن هو فيروس حليف لا يجب أن يمحى من العالم. كذلك تراجع شلل الأطفال فلا وجود له تقريبا، بينما بدأت أمراض أخرى تتراجع إلا فيروسنا العزيز. إن العلماء يعرفون الآن أنهم كانوا متفائلين أكثر من اللازم، وأن 10 أعوام على الأقل تفصلهم عن أي لقاح ناجح للمرض، وهذا يعني أنه في إجازة حتى ذلك اليوم. لهذا يحمل حقائب ويسافر إلى إفريقيا حيث ينتظره الرفاق، وفي إفريقيا لن يضيق أحد، إنه يتجه إلى الساحل الغربي كما فعل أي مستكشف عظيم جاء من قبله. هذه البلدة تدعى الكاميرون، هذه الضحية الصغيرة تدعى أنجوانديري. تبدو رحبة، تبدو حافلة بالإمكانيات، لما لا يستقر هنا؟ لما لا يبدأ دورة حياة جديدة؟ 9. إنني أخلي مسؤوليتي. إنه لا يفتح الحمام. سمعت هذه العبارة وأنا أقف على الباب بمنامتي، ومن خلفي جاء برنادت قلقة تتساءل عمن يقرع الباب في هذا الوقت. كانت الزوجة في حالة هستيرية فعلا، والدموع تخنقها وتسبقها، ولا ألومها كثيرا. إن للرجال عادة سيئة هي الإصابة بنوبة قلبية أو سدة رئوية في الحمام، هذا يحدث كثيرا، والمشكلة هنا أنها ستكون ليلة سوداء فعلا. لا حل أمامي، فأنا الرجل الوحيد في هذا المربع، الرجل الوحيد الشاب نوعا، فلا أقل من أن أتصرف كما يليق بالرجل الوحيد. خرجت مسرعا أعبر المسافة بين الدارين، وأنا أحاول ألا أتعثر في الظلام. الباب مفتوح، دلفت إلى الداخل متحمسا قبل أن أتذكر حقيقة بسيطة، أنا لا أعرف أين الحمام. هكذا انتظرت حتى لحقت بالزوجة مع برنادت العزيزة، وأشارت لي إلى ردها جانبية ضيقة. هنا رأيت الباب الموصد، هذه مشكلة أخرى، لا يوجد مكان يسمح بالتراجع للوراء كي تندفع إلى الأمام. حاولت بكتفي عدة مرات دون جدوى، بينما هي لا تكف عن الصراخ، كل هذا ولم يرد، ثمت مكروه أصابه. كنت الآن متأكدا من هذا، الرجل ميت أو يموت أو هو فاقد الرشد. على كل حال لابد من أن أفتح هذا الباب. أخيرا لم أجد إلا الحلول العنيفة، فطلبت منها مفكا، لابد أن هناك واحدا هنا. غرت قليلا ثم عادت بالمفك الضخم الصلب الذي كنت أحلم به، دسته في فرجة الباب ورحت أضغط مستعملا إياه كعتلة وإنه يستجيب. قالت لي برنادت وهي تربط على كتفي بقلق، انتظر، إن أوردة عنقك توشك على الانفجار، سوف أطلب العون من. وتهشم الباب في هذه اللحظة لينقذ كرامتي، واستطعت أن أفتحه، وكان ما رأيته غير جميل على الإطلاق. كان يجلس في مغطس الماء وقد أرجع عنقه للوراء، بينما المكان ملوث بالدماء، وأدركت على الفور أن مصدر النزف هو معصمه. ثمت موس حلاقة جواره وفوضى عامة. على مرآة الحمام كانت هناك ورقة معلقة ثبتها بشريط من اللاصق، سامحيني يا سيمون. الآن انطلق الدكتور سيمون في الصراخ كأنها صفارة إنذار، قد نصحتها بأن تخرس عدة مرات دون جدوى، يصب أن تفكر بترتيب، أنت تسمع فأرا لا يكف عن الصراخ الرفيع في أذنك. تحسست صدر الرجل ثم جسست نبضه، إنه ما زال حيا، صدمة عنيفة لكنه ما زال حيا. صحت وأنا أرفع قدميه فوق حافة المغطس لأسهل وصول الدم إلى مخه. احضر نجدة حالا، إنه لم يمت. هرعت برنادت تركض خارجة من الحمام، بينما لم تفعل سيمون إلا أن قالت لي في حزم هستيري، أنت تلوث بدمه، أنت تلوث بدمه. قلت وما في ذلك، سوف أستحم بعد هذا. أنت لا تفهم، أنت. ثم جست على ركبتيها وراحت تنشج. فيما بعد فهمت معنى ما قالته، هو حمق على كل حال، سقوط دم مريض بكميات كبيرة على الجلد السليم لم ينقل المرض قط، الخطر الحقيقي هو أن أجرح نفسي بهذا الموس وأنا غير منتبه. على كل حال كنت في هذه المرحلة لا أعرف شيئا عن هذه القصة، كل ما كنت أعرفه هو أن جاران الودود الظريف قرر أن ينتحر. لماذا؟ لا أعرف طبعا، إن البيوت أسرار كما نقول، لكني قد تعودت ألا أندهش كلما كشف هؤلاء الأشخاص شديد المرح عن ميول اكتئابية عنيفة. إن العصاب الاكتئابي الانبساطي حالة نفسية معروفة وهي تفسر كل شيء. هؤلاء الأشخاص يكونوا مرحين إلى حد السفه أحيانا، ثم سرعان ما ينقلب مزاجهم تماما إلى حد الانتحار ذاتي. وعدت أتحسس نبضه، لماذا تأخر برنادت؟ إننا نفقده بسرعة. قبل أن يدخل الجراح الدنماركي ألفريد سيغورد غرفة العمليات، قبلناه خارجا من غرفة تبديل الثياب مرتدين المنامة الخضراء المضحكة قبل أن يعقم نفسه. كان المريض على منضدة الجراح، وقد التف حوله عدد لا بأس به من أطباء التخدير يحاولون أن يبقوه حيا حتى يصل الجراح. وقد علقوا له وحدتين من الدم بعدما فقد الكثير. قالت له دكتور سيمون في توتر: خذ الحذر يا دكتور. نظر لها بعينين متسائلتين فقالت موضحة: إنه مصاب بالإيدز. رفع حاجبيه في فهم ثم هرع إلى الداخل: إنه بارع وأعرف أنه سينقذ الرجل. ما كان أحد سواه أو سمتزاني العظيم ليستطيع إعادة كل هذه الأنسجة المتهتكة على حالتها الأولى. قلت لها وأنا أجذبها من يدها كي تجلس على مقعد في الاستراحة خارج مسرح الجراحة: لا أعرف سر هذا التطوع المجاني بإخبار الجميع، هذا ثالث شخص تخبرونه خلال ربع ساعة. جلست بشكل آلي وقالت: أحاول إخلاء مسؤوليتي، لن أترك أحدا يتأذى وأنا أعرف الخطر الداهم. أحضرت لها برنادة بعض القهوة والبسكويت، وكانت قد ذهبت إلى الكافيتيريا تبحث عن شيء ما. قدمت المرأة البسكويت بلا وعي بينما سألتها: منذ متى تعرفين أنه مصاب بالمرض؟ قالت: 3 أيام. تبادلت النظر وبرنادت: هذا شيء طازج جدا، لكني تذكرت محادثة سابقة معه. طبعا ثلاثية فقدان الوزن والحمى والإسهال بلا تفسير على مدى شهر هي جزء من تعريف منظمة الصحة العالمية لمرض الإيدز. لماذا تسأل؟ يسهل علي معرفة ما حدث بعدها. لقد أجرى تحليلا للفيروس ووجده موجبا، لم يتحمل الصدمة ولم يتحمل الفضيحة وفضل الانتحار. هل لهذا علاقة بمحادثة دكتور سيمون الهامسة مع هيلجا الشمطاء؟ ما القصة بالضبط؟ شربت بعض القهوة ثم بدأت بصوت مرتجف تحكي لي كل ما قلته في الفصول السابقة فلن أكرره إذن، وبدأت الصورة تتضح وتكتمل. طبعا كان أول سؤال سألته برنادت هو: متأكدة أنه لم ينقل لك العدوى؟ قالت: بالتأكيد هذا هو أول ما خطر لي ببال. ساد صمت عميق، ثم قلت لها وأنا أقدم قطعة من البسكويت الذي تركته: ما هي خططك للمستقبل؟ ابتسمت بعناء ابتسامة عجوزة مستهترة وقالت: المستقبل؟ كلمة عسيرة جدا، كلمة تبدو قادمة من الأساطير الإغريقية. لا يوجد مستقبل في بلد تتعرى فيه المرأة كي تأكل، لا يوجد مستقبل. جملة تذكرتها لصلاح عبد الصبور في هذه اللحظة بالذات. قلت لها: بصرف النظر عن رأيك الخاص فهذا البائس يحتاج إلى علاج. أعتقد أنهم سيجرون له عدا لخلايا CD4 لمعرفة هل وصل إلى مرحلة الإيدز فعلا أم لا. أعتقد أنهم سيقيسون الحمض النووي للفيروس في دمه لتحديد كمية العدوى. هناك ترسانة كاملة من الأدوية ستعطى له حسب مرحلة المرض بالإضافة لبعض التطعيمات. قالت في ضيق: أنا لا أعبأ بهذا، هذه مشكلته من الآن فصاعدا، لقد أخطأ وعليه أن يدفع ثمن خطأه. قلت محتجا: لماذا تفترضين أن الفساد هو السبب؟ الناس تصاب بالفيروس من وخزة إبرة، من نقل دم ملوث. قالت: كل هذا مستبعد بالنسبة له، والمرض لا تنقله الحشرات فلا تقل هذا من فضلك. معها حق، مرض السيلان هو من الأمراض السرية، وقد اعتاد من يصابون به أن يدعوا أنه انتقل إليهم من دورات المياه العمومية. طبعا هذا كلام فارغ، ما دامت هي متأكدة من أن زوجها لم يتلقى دما، وما دام لا يتعاطى المخدرات وريديا، فلا توجد إلا طريقة واحدة للعدوى. قلت لها وأنا أقدم المزيد من البسكويت: هل ستطلبين الطلاق؟ قالت: بالتأكيد لو نجا من الموت. ثم نهضت دون كلمة أخرى وبخطى ثابتة ابتعدت في الردهة دون أن تنتظر نهاية الجراحة. قلت لبرنادت وأنا أنظر إلى المرأة النحيلة ذات الشعر القصير التي تبتعد عنا: قاسية جدا. قالت برنادت باسمة: أنت لا تعرف المرأة، إنها تحب إلى حد الجنون الالتهاب، وهذا الحب العارم يتحول إلى أقصى درجات القسوة والتوحش حين يخذل هذا الحب. إن المرأة العاشقة تقتل بسهولة أكثر بكثير من المرأة غير المبالية. قلت لها همسا: فليحفظنا الله، إلى أي حد تحبيني إذن؟ قالت: ستعرف بينما أقوم بنشر عظامك بالمنشار الكهربي، عندها ستفكر لقد أحبتني حقا. هذا بالطبع قبل أن يمر المنشار عبر جمجمتك فتفقد القدرة على التفكير. تخيلت الفكرة فارتجفت له، لا أدري لماذا لا أحب هذا المزاح. وقطع كلامنا ظهور الدكتور سيغورد لاهثا وقد نزع قناعه وقفازيه. قال لنا وجفف عرقه بكمه: سيجتاز الأزمة، وإن كان قد مزق شرايين معصمه بعنف لا مثيل له. أين زوجته؟ قلت: ذهبت لتنام، إنها لم تعتد السهر حتى هذه الساعة. بدت عليه الدهشة ثم قال وواصل التحرر من ثيابه: سننقله إلى العنابر، لكن يجب اختار طاقم التمريض بمرضه، سأخبر الإدارة كذلك، لربما قرر أرثر شيلبي أن يتولى علاجه، يجب إبلاغ الشرطة كذلك. رفع الساقي ألبرت عينيه في دهشة ليرى الأوراق المالية الموضوعة أمامه على المنضدة. كان إفريقيا ضخم الجثة اسمه مولانجا، له لون الباذنجان الأسود وشعر رمادي مجعد مزرق قليلا، وكان يعيش في الأنجوانديري منذ 20 عاما منذ ترك قريته. ظل يمارس الفلاحة والرعي، ثم ابتنى بيتا صغيرا وتزوج، لكن حياته كلها كتب لها أن تتغير يوم زار أحد أقاربه في بلدة دانية، فوجد أنه نسي كل شيء عن الفلاح. إن المنطقة تعج بالغربيين وهم يدفعون جيدا. لقد استطاع الرجل الحويط أن ينشئ ما يشبه كافيتيريا صغيرة ذات طابع غربي، وزودها بوسائل التسلية المختلفة، وهكذا بدأ أول غربي يتردد عليها، ثم جاء الثاني ولحق بهم الثالث فالرابع، وببطء تحول المكان إلى نادي من أندية لندن، حيث يجتمع الغربيون ذوي الميول المتشابهة ليدخنوا ويشربوا ويسمعوا الموسيقى. وكان بعضهم ذا ميل للفساد، لذا أعد غرفتين في الداخل يمكن فيهما تعاطي المخدرات أو أي شيء آخر. أخلاقيات؟ لم يكن قريب يفكر في أمور كهذه، بينما الدولارات والفرنكات تتراكم، وكان يقول دوما: أنا لا أفسد كاميرونيين، بل أفسد الغربيين الذين اعتصرون قرونا. هكذا كان يمارس عمله بروح وطنية عجيبة بعض الشيء، هي أقرب إلى التأميم، إنه يأمم ما في جيوب هؤلاء الأوروبيين لصالحه ويزداد ثراء. تعلم مولانجا الدرس وفهم كل شيء عن هذه المهنة، وسرعان ما عاد إلى أنجوانديري ليحول البيت الذي ابتناه إلى مزيج غريب من نادي بريطاني وملهى وحانة وكافيتيريا. أطلق على نفسه اسم ألبرت كي يحيل هلاء القوم للألفة، ولكن ظل اسم النادي مولانجا. بالطبع لم يكن المكان نظيفا تماما، وكان طابع الفقر يخيم على كل شيء، لكنه كان يعرف أن بعض هذه اللمسات تسحر الغربيين، وحين تدخل المكان ماعز لم يكن يطردها، وحين يلهو أطفال عراء على الباب لم يكن يمنعهم. ببطء جاء أول عميل، لكنه لم يقلق لأنه يعرف أن الأمور ستزدهر سريعا. هذه المنطقة تعجب مهندس الاتصالات، كما أن هناك كنزا لا ينفذ من الغربيين يتمثل في وحدة سفاري القريبة. ببطء جاء أول عميل، لكنه لم يقلق لأنه يعرف أن الأمور ستزدهر سريعا. هذه المنطقة تعجب مهندس الاتصالات، كما أن هناك كنزا لا ينفذ من الغربيين يتمثل في وحدة سفاري القريبة. هكذا أدخل على المحل ما يناسب الذوق الغربي، مع بعض لمسات إفريقية مثل الأقنعة والرماح على الجدران، مثل الموسيقى الأفريقية المنبعثة من سماعات عملاق، مثل الخمر المحلية القوية التي يمزجها بما يشربه هؤلاء القوم. أيضا لم ينسى أن يبتاع منضدة بلياردو من مهاجر ألماني وأوراق لعب. تدريجيا صار الزبون اثنين ثم ثلاثة، ثم جاء يوم ازدحم فيه المكان. تعلم الكثير من الإنجليزية وكان يتكلم الفرنسية جيدا، ثم اكتسب بعض الروسية والألمانية، وكان يقف وراء البار بالفانيلا الداخلية والسيجار بين شفتيه وهو يتكلم بكبرياء كأنه ساقي في الشيراتون أو الهيلتون. تدريجيا شعر بأن عليه أن يزيد نشاطه، وقد عرف طريقة الحصول على مخدرات، وأقنع بعض الفتيات بالتردد على المكان، بعضهن أفريقيات لكن بينهن فتاتين روسيتين. وبالطبع كان يقنع نفسه بأنه ليس بهذا السوء كما يقولون، إنه يحارب الغرب بطريقته الخاصة، إنه مناضل، لا أحد يحسب نفسه سيئا في هذا العالم. على كل حال الطالب الفاسد يتحدث عن أبيه الذي لا يخصص وقتا لسماع مشاكله. راقصة البطن ترى أن الرقص عمل والعمل شرف. المختلس يتحدث عن حاجته لإطعام أطفاله. المنافق يقنع نفسه بأنه ليس بهذا السوء بل هو يستحق. كان التفاهم بين ألبرت والشرطة تاما، فهذا ليس مجتمعا مدنيا إنما هو عشيرة، كل من يمت له بقربة هو أقرب إليه من الدولة ذاتها، ثم أنه كان يعطي بعض الخدمات لهؤلاء. هكذا استقرت الأمور وصارت الحياة بانتظام بالنسبة له، لا داعي طبعا للقول أن زوجته كانت تعاونه في العمل. الآن وجد نفسه يحدق في تلك المرأة الفرنسية النحيلة التي تضع عوينات سوداء، والتي تقف أمامه وقد وضعت حزمة من الفرنكات على النضود. قالت له يتبتسم ابتسامة خفيفة: هذا المبلغ لك. لم يكن طفلا بل هو رجل خبر الجانب المظلم من الحياة، ولو كان في شيكاغو لكان من رجال المافيا المرموقين. وقد علمته الحياة درسا مهما: لا أحد يعطي شيئا دون مقابل، مقابل فادح يكسب به أضعاف ما فقده. ولهذا أيضا كان يشعر بعدم راحة تجاه تلك العروض غير المبررة، كان يفضل أن يكون الناس لصوصا أو غادا يحاولون سلبه ماله، لكن هذه لغة لا يفهمها. لهذا رفع عينين متسائلتين نحوها ولم يمد يده. قالت في قسوة: هذه النقود لك مقابل معلومة، هل تعرف لوي مولنسر؟ فكر قليلا ثم غمغم: آه، ذلك الفرنسي المهندس؟ نعم، لم يأتي منذ زمن بعيد. قالت: هذا المبلغ لك لو أخبرتني باسم المرأة التي كان يقابلها. 10. اسمها تاتيانا. الآن فقط بدأ الأمر يروق له، سوف نمرح كثيرا جدا. فهذه المرأة لا تفقه شيئا عن الحياة وتتصرف بسذاجة منقطعة النظير. إن خبرتها بالحياة لا تتجاوز بضعة أفلام. لا يحتاج إلى أسئلة أكثر، فهذه المرأة هي الزوجة الغيور للفرنسي، وهي تعتقد أنه سيعطيها معلومات عن زبائنه بهذه البساطة، لكنه يستطيع أن يربح بعض المال على كل حال. أخرج من شفة ليمسح النضود أمامه. كل هؤلاء السقاة يمسحون النضود حين يبحثون عن فرصة للتفكير، وقال: كيف لي أن أذكر؟ إنهن كثيرات، لكن لحظة، إنها تاتيانا، تلك الروسية البدينة. نعم، هي. ومد يده ليأخذ المال، لكن يدها منعته وقالت في عزم: لحظة، كيف لي أن أجدها؟ فكر حينا ثم قال: إنها تكون هنا دوما في العاشرة مساء، ولكن لا أريد متاعب هنا يا مدام. قالت: لا تقلق، ليس هذا في نيتي على الإطلاق. فكرت في نقطة أخرى، نظرت لوجهه الأسود الغليظ وسألت: هل كان يتعاطى عقاقير؟ كان يعرف أنها تعرف، وهو لم يعد يبالي برأي أحد، فهو فوق القانون، بل لا يوجد قانون أصلا. لذا قال صادقا: لا، ليس من هذا الطراز. هذه المرة قبضت يده على المال فلم تعترض، فقط ابتسمت بغموض واستدارت مبتعدة. قال لنفسه إنه لم يرتكب خطأ، هذه المرأة لا تستطيع أن تؤذي ذبابة. كانت تجلس خلف رأس المريض الذي تغطى كله بالأغطية، وقد ثبتت العوينة ذات العدسات على وجهها، وقد راحت في رفق تنتزع عدسة العين. كان المريض متيقظا لكنه هادئ بفعل العقاقير التي أخذها مع المخدر الموضعي. كان لوي رقيقا، لم ينس عيد ميلادها قط، ولم ينس يوم زواجهما، ولم ينس شيئا من تلك الأمور التي يحب الأزواج أن ينسوها. أحيانا تفيق في الليل فلا تجد جوارها، تجد في المطبخ يغسل الأطباق التي قررت أن تؤجل غسلها إلى الصباح، وأحيانا تعود من العمل لتجد قطها لها وجبة ساخنة. منذ كان في الوطن أشعرها بأنها ملكة، ولم يكف عن ذلك يوما. وحينما فقدت كل الأجنة الذين فقدتهم قال لها ويلثم يدها إنه لا يبالي بالأبوة، على الأقل سيجعلها هذا له بالكامل، لن يأتي طفل وغد ليأخذها منه. كان رقيقا، وكان إن العدستين مبتلتان بالدموع الآن. الرؤية عسيرة حقا، ومتى هذا أعقد جزء من جراحة السد، وهي لحظة انتزاع عدسة العين المعتمة، لكن هذه اللحظة ستمر حالا. لم يخبرها بشيء ويذهب إلى الحمام، يترك الفراش الدافئ المريح وأجلس في المغطس، عالما أن هذه المرة الأخيرة لن يصحو في الصباح، لن يراها ثانية. برغم هذا يخرج الموس وبهدوء وإصرار يقوم بالعمل الشنيع، ثم يراقب قطرات الدم الحمراء التي تسيل تحتشد في بركة صغيرة، عالما أن هذا دمه، لكنه لا يبالي. رباه إنه لا يبالي، حقا لا يبالي، لا يبالي، رباه لا يبالي. هنا فقط لم تعد تدرك أين ذهب جهاز توازنها، ماذا يفعله المخيخ بالضبط، وماذا تفعله القوقعة والقنوات نصف الهلالية. هذه الأعضاء لا تعمل كما يجب، إنها لا تستحق راتبها، أم أن هذا هو العصب الحائر الذي. وفي اللحظة التالية تكومت على الأرض تحت منضدات الجراح، وصرخت الممرضة الألمانية في هستيريا شيئا ما باللغة الألمانية، ثم تذكرت أن أحدا لم يفهم فتكلمت بالفرنسية: النجدة، فليرى أحدكم ما أصابها. وصح طبيب وهو لا يستطيع أن يفارق الجراحة التي يقوم بها، فليتعقم أحدكم ويهرع لاستكمال هذه الجراحة حالا. وهرع اثنان من الأطباء يحملونها خارج مسرح الجراحة، بينما هرع أحدهم إلى غرفة التعقيم ليواصل ما بدأته هي، وهو يدعو الله ألا تكون أتلفت شيئا لحظة سقوطها. نحن نتعامل مع عين بشرية لا مع كربراتير سيارة، لو كنت قد لاحظت هذا. وحين أفاقت في الاستراحة قال لها دكتور شافيز في ضيق: آخر وقت يمكن للمرء أن يفقد وعيه فيه هو يوم الجراحة، وبالذات لحظة انتزاع عدسة العين. وكانت تعرف هذا، إن التركيز والتوتر يعنيان المزيد من الأدرينالين، الإبنفرين للدقة، وهذا يعني أن العصب الحائر لا يستطيع أن يفقدك الوعي. لكن الضغط العصبي كان أقوى منها على كل حال. أنت بحاجة إلى إجازة، قالت ويتنهض وتترنح نوعا: أنت تعرف أن. قال: نعم أعرف زوجك مريض وفي حالة خطرة، لهذا أجد أن قرار الأجازة مهم جدا. نحن نتعامل مع عيون البشرية لا مع كرات بينج بونج، لهذا أنا أطالبك بإجازة وبالأحرى أمرك بها. اسمها تاتيانا، تلك الروسية البدينة. نعم لابد أنها بدينة، يقولون إن كل رجل يبحث عن صفة ليست في امرأته، وهي ناحلة رقيقة ذات وجه طفل ولها شعر أسود قصير كالصبية، فلابد أن تاتيانا هذه بدينة كخنزير شيطانية الملامح طويلة الشعر الشقراء. كانت سيمون جالسة في سيارة سفاري الجيب الواقفة في الظلام على بعد 20 متر من مدخل ذلك النادي، والسائق الكاميروني قد نام من طول الانتظار، لكنه يعرف أن مكافأة مالية سخية ستصل بعد انتهاء المهمة. في العاشرة مساء رأى ثلاث فتيات يتجهن إلى المدخل، اثنتان منهما أفريقيتان ملطختان بالأصباغ والحلي الرخيصة. إن المرأة الأفريقية تفقد كل سحرها حين تتشبه بالغربيات، مثالا حيا للطائر الذي نسي المشي ونسي الطيران. أما الثالثة فامرأة بيضاء بدينة لا يوجد مجال للخطأ، إنها هي. لماذا ظلت حية وبصحة جيدة لو كانت هي صاحبة اللعنة الأصلية؟ ظلت تنظر لها لمدة 10 دقائق كاملة وهي تقف مع صديقتها تمزح. نعم لم يكن ثمة شك في مهنتها الحقيقية حتى لو ادعت أنها عالمة آثار أو خبيرة في المعادلات غير الخطية. الآن دخلت الفتاتان الأفريقيتان إلى النادي، ووقفت الروسية في الخارج بعد الوقت، أخرجت لفافة تبغ وأشعلتها ورحت تنظر إلى السماء متظاهرة بشاعرية لا وجود لها. هل هذه الفرص كثيرا؟ لا، إن القدر يمهد لها الطريق ويفرشه بالورود، يقول لها إن الوقت قد حان لتخليص البشرية من آفة، سوف يغدو العالم مكانا أجمل وأنظف. ومن يحزن على فقد هذه؟ بالواقع لا أحد، إنها من الأشخاص النادرين كاليورانيوم الذين لن يخسر أحد شيئا بفقدهم، فقط سيخسر الشيطان كثيرا. السائق نائم كطفل وديع، إنه يحلم بالفرنكات التي ستملأ جيبه لدى انتهاء المأمورية. تفتح درج السيارة في التابلو وتفتش عن شيء يصلح، لابد من شيء يصلح. سكين تقطيع فاكهة، لماذا يحتفظ بها؟ لتقطيع الفاكهة طبعا، إنها تصلح. هكذا دستها في جيب ثوبها وترجلت من السيارة، ليته لا يصح الآن. تمشي في تؤدى قاطعة مسافة 20 مترا، تتذكر كلمات هيتشكوك عن أن كل إنسان يمكن أن يكون قاتلا في أي لحظة، القتلة لا يولدون قتلة. الآن هي تعرف ما ستفعله جيدا ولا سوف تقوم به دون أن تهتز. الخطر كل الخطر هو أن لا تتم مهمتها. دنت من الفتاة أكثر فنظرت لها هذه مرتبكة، ماذا يعجبه فيها؟ ماذا أعجبه فيها في ذلك اليوم؟ إن الرجال مخلوقات بلهاء حقا. هذه الفتاة لها ذات ملامح بريجينيف لو أن بريجينيف كان أحول قليلا. قالت الفتاة بلغة فرنسية غاية في السوء، مساء الخير، هل أعرفك؟ قالت سيمون برفق وهي تتقدم أكثر، ثمة عرض معين ولكن يجب أن نبتعد عن هنا. قالت الروسية ويطوح بلفافة تبغها، أنا لا أقبل أي عروض، لابد أن تتفهمي مع مولانجا أولا، أنت تعرفين هذه الأمور. قالت ليس الأمر كما تظنين، الأمر يتعلق بالكثير من المال. بدأ الاهتمام على الفتاة طبعا، وبالطبع هي لا تتوقع أي خطر من ناحية امرأة هشة مثل سيمون، لذا هزت رأسها ضاحكة وأشارت إلى ركن بعيد بين الأشجار يمكن أن تتكلم فيه. تبتعدان قليلا وتقف الروسية وتخرج لفافة تبغ أخرى وتقول ماذا تريدين؟ في قوة كأنها مسعورة وثبت سيمون لتلقي بكل ثقلها على الفتاة، وكانت الصدمة أقوى من أن يتحملها توازن الأخيرة برغم بدانتها. هذه أشياء يعرفها كل من لعب الجيجوتسو. وهكذا سقطت على الأرض على ظهرها ولا تدري كيف وجدت نصل السكين تحت عنقها، لابد أنه أدمى شيئا لأن خيطا دافئا كان يجري هناك، تشعر به فتبكي. أنت مجنونة، ماذا تبتغين؟ قالت سيمون وتغضت أكثر، من يدعى لوي مولسنار، مهندس فرنسي، هل تعرفينه؟ لا لا. النصل يتوغل أكثر والجنون في وجه سيمون يكفي وحده دون سكين. تقول سيمون من بين أسنانها، لاحظي أنك لو صرختي فلن تعرفي أبدا متى رحلت إلى جهنم. هتفت الروسية وهي تبكي وترتجف، أعرف لكن لا علاقة لي به، لقد كان يلعب البلياردو ثم ينصرف فقط. كذبة، أقسم لك إنه ليس من هذا الطراز من الرجال، وكان الآخرون يطلقون عليه الزوج الأبدي ساخرين. قالت سيمون وهي ترفع النصل قليلا، وماذا يجدي قسمك على كل حال؟ أنتن تستعملن القسم كما اللادن، لقد انتهت اللعبة يا صغيرة. ليتك بقيت مع ذويك في كييف. إن وفي اللحظة التالية كنت قد انتزعتها من شعرها وألقيت بها على الأرض، ثم ثنيت معصمها لأنتزع السكين. تعلمت هذه الطريقة من أشرف صديقي في المدرسة الإعدادية، وقبل أن تفهم الروسية شيئا عدت لها كي أضع السكين تحت عنقها وحاولت أن أبدو مرعبا. ولا كلمة عما حدث، ستعودين للنادي وتمارسين حياتك العادية. إنما رأيته لم يكن سوى حلم، وإلا عرفت كيف أصل إليك. هيا انهضي. هنا شعرت بأظافر حادة تنشب في عنقي من الخلف. لقد عادت دكتور سيمون تمارس ما بدأته. أنت لن تتركها تتحرر. هكذا استدرت ولويت ذراعها لأسقطها على الأرض من جديد. وصحت في تاتيانا: اهربي يا حمقاء، لو كنت تنوين المبيت هنا فهذه مشكلتك. بدا علي أنها لا تصدق ما يحدث ونهضت مطلقة لسقيها العنان. لم تعد إلى النادي وإنما توارت في الظلام. نهضت دكتور سيمون من الأرض باكية، كانت تبكي من الغيظ والقهر. وقبل أن تتكلم أو أتكلم، هوت الصفعة على خدي لتفقدني صوابي حتى شعرت بأنها أطارت جانب أسناني الأيسر كله، ومن عيني انبعث لسان من البرق كما يحدث في القصص المصورة، وشعرت بحنق مجنون. من أي بلوعة أتيت وكيف عرفت أنني هنا؟ انتظرت حتى زال الصفير من أذني، ومن حسن حظها أنني لا أضرب النساء وإلا لاستمتعت بتحويلها إلى عجين. فقط قلت أنا أترنح. السائق كان ينتظر خارج دارك، دنوت منه لأثرثر معه، فقال إنك طلبته لتذهبي إلى مولانجا. لماذا تريدين الذهاب إلى مولانجا في ساعة كهذه؟ كان استنتاج الباقي سهلا، ستقومين بعمل مجنون، وخطر لي أن أتوارى بين الأشجار وأرى ما تنوين عمله. رأيتك تأخذين تلك الفتاة على جنب ثم تلقينها أرضا وتضعين السكين تحت عنقها. صارت القصة واضحة، لا يبدو الأمر خلافا سياسيا بين صديقتين. قالت السائق القذر. قلت: أولا لم يقل له أحد إن الأمر سر، ثانيا احمد الله أنني أنقذتك من جرمك هذا، لن تعرف الحقيقة أبدا فلا تقضي وقتك في ذبح الناس. قالت إنها مجرد قملة قذرة. قلت: لو قرر المرء ذبح كل القذرين لتحول عالمنا إلى سلخانة. في الإسلام يغدو اتهام كهذا ظالما ما لم يقر 4 شهود، والسيد المسيح يقول: من كان منكم بلا خطيئة فليرجمها بحجر. ثم أشرت لها نحو السيارة الواقفة في الظلام وقلت: سأعود معك إلى الدار، سأتأكد من أنك أخذت قرصا مهدئا، ولو شئت أن تبيت برنادت معك الليلة فلا أحسبها تمانع. هزت رأسها ولم تقل شيئا ومشيت معي إلى السيارة. سألتني وتفتح الباب: هل تحسبها ستتكلم؟ قلت: من؟ تلك الروسية؟ لا أظن هذا، لقد عقد الذعر لسانها، لقد أخافها تهديدي. وكان السائق نائما في سرور لا يشعر بكل العراك والمذابح التي دارت على بعد أمطار منه. هذه هي مزية أن تكون أحمق. 11. نهاية سعيدة. بعد يومين سمعنا أخبارا جديدة، لقد شب حريق مروع في ذلك النادي الذي أقامه ألبرت. حدث هذا فجر أمس، كان المكان خاليا ويبدو أن هناك من تسلل وأفرغ عدة جالونات من الكيروسين من تحت الأبواب الموصدة، ثم طوح ببعض الكيروسين من نافذة وتلاها بعود ثقاب مشتعل. كان الحريق هائلا كما لك أن تتوقع، وقد التف الأهالي جميعا حول المكان وقاموا بأسلوب طبور الدلاء الشهير محاولين إطفاء النار، لكنهم تأخروا أكثر من اللازم، وفي النهاية تحول المكان إلى خراب تنعق فيه البوم. لم يصب ألبرت بأذى برغم أنه يسكن في غرفة خلفية مع امرأته، لكنه بالتأكيد كان يفضل أن ينتهي أمره في الحريق أو على الأقل تحترق امرأته، فهو من طراز العملية الذي يؤمن أن الإنسان قابل للتعويض لكن المال لا يعوض. هكذا جلس أمام أطلال ناديه يولول ويلطم خديه، وراح يتكلم كلاما كثيرا بلغة البانتويد. لم نفهم منه شيئا طبعا، لكننا جميعا في سفاري شعرنا براحة. لو كان هذا حادثا عرضيا فقد خلص البلدة من وباء اجتماعي لا شك فيه. حين فتح الدكتور سيمون الباب ووجدتني أنا وبرنادت نقف هناك ونبتسم، ابتسمت بدورها وقالت في حرج: هل تدخلان؟ قلت لها في ثبات: جئنا نهنئك على ما قمت به، يعلم الله كيف وجدت القوة والشجاعة لذلك، لكنك سعيدة الحظ لأن أحدا لم يحترق وإلا لتغير موقفنا بالكامل. هتفت في غباء: عما تتحدثان؟ قالت برنادت وتجذبني من ذراعي: ليكن، نحن على خطأ، خطر لنا أن... لا عليك، عادت الطبيب الفرنسية تصيح في حماسة: عما تتحدثان بالضبط؟ قلت لها وأنا أبتعد مع برنادت: لا تقلقي يا دكتورة، اعتبري أننا لم نقل شيئا. كنت أعرف أنها فعلتها طبعا، قانون الصدفة لا يعمل بهذه العشوائية المجنونة. طبعا هي لن تتكلم ونحن لن نتكلم، لن يستطيع أحد إثبات التهمة عليها. وحتى لو تذكر الساقي وجهها أو تكلمت الفتاة الروسية، فإن هذا ليس دليلا على أنها يمكن أن تحرق المكان. لا أنكر أنني لا أشعر بأي رغبة في لومها أو اتهامها. هذه المرة كان انتقامها موجها للهدف الصحيح، ولم تتلوث يدها بدم بشري، وإن كانت العناية الإلهية وحدها هي من حقق ذلك. لا أنكر أنها شجاعة، هذا طبعا لو كانت قامت بالعمل وحدها ولم يساعدها فيه شخص ما، وإن كنت أستبعد أنها ستجد من يقبل، إن من يقبل ربما يتكلم فيما بعد. وسألت برنادت ونحن عائدان لدارنا: أليس غريبا أنها لم تزور زوجها في المستشفى قط؟ قالت: لا أستغرب هذا، كما قلت لك هي تحبه جدا، تحبه إلى حد أنها لا تطيق رؤيته، هذا هو ما أستطيع قوله في هذه اللحظة. ثم سألتني: هل رأيته اليوم؟ قلت: يتحسن بالطراد من ناحية الجرح، لكن حالته المعنوية صفر، وأعتقد أنه سيكرر المحاولة. لقد أبلغتهم بهذا في الإدارة، لكنهم حمقى طبعا، سوف يقولون فيما بعد أنهم لم يتوقعوا أنه سينزع خرطوم المحلول وينفخ فيه، أو يسرق سكين الطعام ويغمدها في صدره، أو يدخر الأقراص المهدئة ليبلع 50 قرصا في جرعة واحدة. سيقولون هذا فيما بعد في أسف. هذه هي القصة دائما. الحقيقة أن الضمان الوحيد لحياتي هو أن أرقد أنا تحت فراشه لأراقبه. تعلمت منذ زمن ألا أثق بأحد سواي، لكن هذا الحل مستحيل عمليا. قالت وقد تذكرت قصة مماثلة: مثل ويلسلي في كينيا؟ قلت: نعم، لقد أنذرت الجميع وكنت أعرف ما سيحدث، لكنهم قالوا لي: نحن حذرون بما يكفي أيها الشاب، وبعد انتحاره قالوا خسارة، لقد كان جادا. كنا قد بلغنا دارنا، ففتحت لها الباب. أعتقد أن القصة انتهت عند هذا الحد. هناك مشكلة قاسية تنتظر الدكتورة، هي أن تعالج زوجها الذي لا أعتقد أنها ستطلب الانفصال عنه. طبعا لا يوجد علاج، ستعيش أياما قاسية مريرة، ولسوف تحضر عملية وفاته البطيئة ساعة بساعة، وفي النهاية سيموت وتترك هي الوحدة عائدة إلى وطنها، وتمضي باقي حياتها تجتر الذكرى جوار المدفأة. في الصباح وقفت دكتور سيمون في المطبخ تعد لنفسها إفطارا. اليوم تشعر بأنها أفضل حالا، ثم جو من التسامح يخيم على روحها. اليوم فقط تشعر بأنها قادرة على الذهاب إلى المستشفى ولقاء زوجها. إنها لم تستطع أن تغفر له عدة أشياء، حيثية الحكم الصادر عليه في وجدانها كثيرة. إنه تركها وراح يعبث، إنه أصيب بالإيدز، إنه لم يخبرها، إنه تخلى عنها حين حاول الانتحار. باختصار تصرف كأنها لم توجد في حياته قط، كانت تشعر بحقد، لكن هذا الحقد تلاشى كأنما كان في ذلك النادي عندما احترق. الآن هي لا تحمل ضده شيئا، وبسعها أن تعود إليه لتخبره أنها سامحته. سوف تبقى معه في رحلة العلاج الطويلة. صحيح أنها رحلة بلا جدوى، نهايتها دوما هي شاهد القبر، لكنها لن تخبره بهذا، ستترك له الأمل. انتهت من قليل البيض واللحم، فقلبت محتوى المقلاة في طبق وعادت إلى غرفة الطعام. إنها بحاجة إلى كل قواها اليوم، وقد حان الوقت كي تأكل. للمرة الأولى تأكل من زمن بعيد، ربما قرون، لكن هذا غريب، ليست شهيتها على ما يرام، وقررت أن عليها أن تقاوم. جسدها بحاجة إليها وهي بحاجة إليه. غرست الشوكة في شريحة لحم ورفعتها إلى فمها، وهنا شعرت بدهشة، إن حلقها يؤلمها ولسانها كأنه محترق. ثم ما هذا المذاق الغريب للحم؟ نهضت إلى الحمام وأفرغت ما بفمها في البلوعة، ثم وقفت أمام المرآة تتأمل وجه النحيل الرقيق. فتحت فمها وأخرجت لسانها. ما هذا؟ ما سر كل هذا الفطر الذي يملأ فمها ويغطي لسانها؟ قال لها طبيب الأسنان ويفحص فمها: هذا سهل، هذا طفيل كانديدا يا دكتورة، لا أستبعد أنه تسلل إلى المريء كذلك، إن عقار مايكوستاتين أو فلوكونازول يمكن أن يشفي هذه العدوى بسرعة هائلة. قالت وهي تتنهد في راحة: حمدا لله، حسبت الأمر مقلقا. قال في كياسة ويطفئ المصباح مسلط على فمها: بل هو مقلق، إن علاجه سهل، ولكن الأهم هو سببه. قالت: سببه هو الكانديدا. قال: نعم، لكن لما ظهرت الكانديدا؟ لو كنت مكانك لبحثت عن سبب تدهور المناعة، السكري، عقار الكورتيزون، وهناك إجراء سخيف لكني أوصي به كروتين، كما يقول الإنجليز، لا يمكن أن تكون حذرا أكثر مما يجب. ثم أردف وهو ينزع عينته اختبار لفيروس HIV. قالت لها الدكتورة هيلجا في عصبية: أكرر أن الاختبار الخاص بفيروس HIV سلبي، وهذا يكفي كي نقول إنك خالية منه. كانت سيمون جالسة على طرف المقعد وقد تشابكت يداها في صيغة التوسل، وقالت متوترة: إن الموضوع ليس هينا بالنسبة لي، زوجي مصاب بالفيروس وأنا أصاب بهذا الفطر اللعين، أليس الأمر مريبا؟ أعتقد أنني أصبت بالعدوى منه. ثم نظرت لعين المرأة الشمطاء وقالت: هل من سبيل للتأكد؟ قالت هيلجا وهي تنزع عينتها: يمكننا أن نجيب بحثا عن الحمض النووي للفيروس بأسلوب تفاعل سلسلة البوليمرز، يمكن كذلك أن نجري عدا لخلايا CD4، لكني أؤكد لك يا صغيرة أنك تضيعين وقتك ومالك. قالت: أريد أن أعرف أرجوك. ضغطت هيلجا زر الجرس وطلبت من يأتي ليأخذ عينة أخرى من دم دكتور سيمون. لحسن الحظ لم أكن في المختبر وقتها، وظهرت الممرضة حاملة ما يلزم لأخذ عينة. ستعرفين النتيجة خلال 3 أيام. بعد 3 أيام أمسكت هيلجا بالأوراق، وللمرة الأولى بدا على وجهها قلق عارم. هذه المرة عرفت سيمون النتيجة من قبل أن تسأل. يعرف المتهم في جريمة قتل القرار حينما يعود المحلفون للقاعة ولا ينظرون إليه، إنه الإعدام إذن. للأسف أنت في مرحلة متقدمة من المرض، لم تصلي لدرجة الإيدز بعد، لكنك تمرين بما كانوا يسمونه قديما المركب المتعلق بالإيدز ARC، حيث يعاني المريض العدوى الانتهازية من دون أن يتدهور عدد خلايا CD4 كثيرا. لم تستطع البقاء على قدميها وهي تتحسس ركبتيها. لكن التحليل السابق كان سلبيا، أنت قلت ذلك، إذن لم تكن الأجسام المضادة قد ظهرت بعد؟ مطت هيلجا شفتها السفلى المبرقشة وقالت في كياسة: لا، ليس الأمر كذلك، إن مرحلتك متقدمة كما قلت لك، ومعنى هذا أنك مصابة بالفيروس منذ زمن، لقد كان الفيروس في دمك، لكن اختبار الأجسام المضادة كان سلبيا، كان خطأ، ولذلك أسباب عدة، منها أن تكوني مصابة بالملاريا أو بسرطان لمفاوي، ومنها أن تكوني في مرحلة متقدمة جدا أو متأخرة جدا من المرض، ومنها أن تكوني حملت مرارا من قبل. كل هذا يعطي نتيجة سلبية زائفة. إن سيمون تعرف أنها غير مصابة بالملاريا ولا سرطان الليمف، لكنها حملت كثيرا من قبل ولم تظفر بطفل. هذا يفسر النتيجة الزائفة التي أسعدتها بضعة أيام. بصوت هامس قالت وهي تبحث عن منديل تمسح به عبراتها: لقد أصابني بالعدوى، كنت أتوقع هذا. قالت هيلجا وتتحاشى نظرتها: ليس الأمر بهذه السهولة، لقد رأيت أبحاث زوجك اليوم، مستوى الفيروس لديه أقل منك، خلايا CD4 أعلى منك، باختصار هو في بداية المرض بينما أنت تقتربين من نهايته، حتى لو أصابك بالعدوى فما كنت تبلغين هذه الصورة بهذه السرعة. اتسعت عيناها رعبا ونظرت إلى الشمطاء الذي بدا كأنه وجه صنم وثني يطلب القرابين من قلوب الأطفال النابضة، وتساءلت في رعب: ماذا تريدين قوله؟ قالت: زوجك لم ينقلك المرض. ونهضت خارجة من مكتبها ذي الجدران الزجاجية وهي تستكمل جملتها: أنت من نقل المرض لزوجك. الآن يمكنها أن تتذكر، هل كان هذا من 4 أعوام؟ 5؟ الدم ينزف منها ويغطي المحفة، أنهم يصرخون ويركضون، الإجهاض يتكرر، هذه المرة توجد مشيمة وقد انفصلت قبل الأوان، الدم يسيل أنهارا. قسم أمراض النساء، الطبيبة الصينية ماي فايلين بلغتها العجيبة تقيس لها ضغط الدم وتصرخ في الممرضات: صدمة، هذه صدمة شديدة، بلازما، هل دم؟ دم. الآن هي راقدة على منضدة الجراحة، تشعر بالعرق البارد يحتشد على جبهتها، روحها تغوص من حين لآخر داخل المنضدة فتنتفض محاولة أن تعيدها إلى السطح. الطبيبة الصينية تجلس بين ساقيها المتباعدتين وتبدأ العمل، بينما طبيب التخدير يولج قناة وريدية في كلا ذراعيها ويصرخ في غلظة: أين هذا الدم؟ يأتي الكيس الأحمر القاني المليء بالحياة إلى درجة الانفجار، يعلق الطبيب ويبدأ الدم ينساب ليدخل إلى عروقها. هنا فقط يسأل الطبيب الممرضة التي جلبت الدم: هل تأكدت من الفصيلة وفحوص الفيروسات؟ قالت: إنه الوحيد المتاح ولم يتسع الوقت. الآن كان يفرغ محقا بنتوثال في القناة الوريدية في الذراع الأخرى، وقد انزلقت إلى عالم اللاوعي قبل أن تسمع باقي ما قالته الممرضة. حين أفاقت من السبات كانت قد نسيت كل شيء، ولم تعد إلا حسرة الطفل الذي فقدته، والذي سيكون الأخير على الأرجح. الآن تعرف ما قالته الممرضة، تعرف لماذا لم ينزع الطبيب الدم؟ لأن الخطر القريب كان أهم من الخطر البعيد. لو لم تتلق دما لماتت أمام عينيه، بينما يوجد احتمال لا بأس به أن يكون هذا الكيس نظيفا كدماء طفل، طفل أمه سليمة طبعا. الآن فقد تفهم كل شيء. كان زوجها بريئا كما قالت الروسية، وكان الساقي ألبرت يستغل سذاجتها ليظفر ببعض المال. كان زوجها يتردد على ذلك النادي بدافع المال، لكنه لم يفعل شيئا إلا لعب البلياردو. ثم بدأ يدرك حقيقة أنه مريض، بدأ يدرك أنه مصاب بذلك الفيروس العين. من أين جاء؟ هو يعرف أنه لم يقترف إثما. لقد جاء الداء من زوجته طبعا، هذه المرة لم يشك فيها، وإنما كان يعرف أن إصابة الطبيب بالمرض خطر مهني قائم، وهو يعرف أنه مرض بلا علاج، ومن الخير لها ألا تعرف الحقيقة. لقد دار السر الرهيب عنها وراح يرزح تحت أطنان من الهموم والتوجس. في النهاية قرر أن يتخلص من حياته، لأنه لا يريد أن يراها تموت أمامه. تصرف طفولي أناني، لكن منذ متى لم يكن لوي طفلا أنانيا؟ أما هي فكانت تحمل المرض، لكنها لم تصب بأي أعراض، لم تمر بالمتلازمة القهقرية الحادة، أو مرت بها بشكل بسيط جدا من 4 أعوام، لعلها حسبت أنها أصيبت بنزلة برد. عاشت تمارس حياتها الطبيعية بينما الفيروس يمرح في دمها، يلتهم خلايا سيدي فور بلا تحفظ، حتى جاءت لحظة الحقيقة. فتح الزوج عينيه فوجدها تجلس جواره، ورفع عينيه أكثر فوجدني وبرنادت. لقد أخبرتنا بكل شيء، قالت له ويتضع أنامله على شفتيها. الآن أعرف كل شيء، أنا من سبب هذه المأساة ولا أعرف كيف أعتذر، قال في إنهاك وهو يمرر يده عبر خصولات شعرها القصير الأسود. لم يكن ذنبك ولا ذنبي، لكني لم أتحمل فكرة أن تمرضي قبلي وأن يأتي موعدك قبلي. فكرت في الهرب ولم أفكر في مشاعرك حين تجدين جثتي في المغطس، قالت طفل أناني كما كنت دوما. ثم رفعت عينيها نحونا وقالت أعرف أن مرضنا عسير وبلا شفاء تقريبا، لكننا سنصمد معا، وفي النهاية سننتصر أو نذهب لذات القبر معا. قلت لها وأنا أحاول ألا يتهدج صوتي إن العلم يثب وثبات هائلة يا سيمون، ربما خلال 2 أو 2 يظهر علاج جديد أكثر فعالية. وقالت برنادت التي بدأت الدموع تسيل فعلا من تحت عينتها، لم يبلغ أحدكم مرحلة الإيدز بعد، معنى هذا أن هناك أملا، وأن أمامكم بعض الوقت، ربما 5 أعوام أخرى. في هذه الأعوام قد يحدث الكثير، إن هؤلاء الساهرين في معهد باستير، كل المختبرات العملاقة في أمريكا، لن يتوقفوا حتى يصير الإيدز مثل التيفود والدرن قضية منتهية. قلت لسيمون متعمدا الضغط على كلماتي لأؤكد أنها لم تصر لعنة تثير ذعرنا، إن بيتنا مفتوح لك في أي وقت، لو أردت قضاء الليلة عندنا فالدار دارك. ثم إنني جذبت برنادت من طرف خفي كي نغادر الغرفة، لا مكان لنا هنا الآن. سبق اللغز يقبع في الظلام بين أحراش إفريقيا وفي أزقة سان فرانسيسكو وفي حانة في هونغ كونغ وفي ثلاجة الدم في موسكو. متى بدأ؟ من أين جاء؟ وكيف ينتهي؟ لا أحد يعرف، ولكم وددت لو أجبت على هذه الأسئلة، لكن هذا للأسف الشديد خارج نطاق عملنا هنا في سفاري. إمضاء دكتور علاء عبد العظيم أنجا ونديري، تمت بحمد الله.